بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال اللي احنا هنبدأ بيه الحلقة بتاعتنا هو الآتي: ايه اللي هيحصل لو الصين قررت انها تحتل تايوان؟ احنا قلنا حلقة تفاعلية، عايز ايه؟ نسأل السؤال ده: هو ايه اللي هيحصل لو الصين احتلت تايوان؟ صحينا الصبح، تايوان دي عبارة عن جزيرة يا جماعة تابعة للصين. كانت الحكومة الصينية لما الثورة بتاعت ماو سي تونج خد الصين، الحكومة اللي كانت بتحكم، الملكية اللي كانت بتحكم الصين، هربت في الجزيرة اللي هي قدامها، اللي قدام السواحل الصينية دي، وراحت قاعدة في تايوان ديت وعملت الحكومة اللي هناك. فالحكومة اللي موجودة في تايوان هي بقايا الحكومة اللي كانت بتحكم الصين كلها، وبتعتبر نفسها هي دي الحكومة الصينية الشرعية، هي دي الحكومة الصينية الحقيقية، وموجودة قدام سواحل اليابان، قدام سواحل الصين مباشرة، يعني ما فيهاش تهريج، يعني دي حاجة قدام الصين مباشرة. وتايوان واخدة خط الارتماء في أحضان الغرب وأمريكا، ان هم دول اللي هيحموني وهم دول اللي بيمنعوا الصين انها تعمل الغزو ليا، تمام؟ فهي تايوان واخده الخط بتاع الصين، بتاع اليابان وكوريا الجنوبيه والمجموعه دي الحلوه ديت اللي هي شله الانس بتاعت امريكا في المنطقه، تمام؟ الصين ما بتعترفش ان تايوان دي دوله اصلا، تايوان دي تبعنا، دي احنا ما بنعترفش ان تايوان دي دوله مستقله ولا كان الفرق ده، دي الجزيره دي تبعنا، ولو اعلنت استقلالها واعلنت ان هي دوله احنا هنخرب الدنيا وهنعمل مشاكل، تمام؟ بس ما بتجرؤش الصين انها تروح لها بسبب التواجد الامريكي والحمايه الامريكيه اللي محطوطه عليها. ف الوضع كالاتي: الوضع ان الصين مفروض انها حجمها بيكبر وبقت لها مكانه عسكريه وثقل عالمي، وقدامها حاجة يعني على حدودها، يعتبر مش حتة بحر اللي هيفرق، اسمها تايوان. وتايوان دي حاجة يعني إذلال، تايوان دي إذلال، ذل كده، حاجة شبه قصة أوكرانيا. حتى في تايوان التايوانيين لما اتعملت قصة أوكرانيا، رئيس وزراء تايوان كان قاعد يقول يا ريت إن إحنا ندرس حالة أوكرانيا كويس، إنها شبيهة جدا بالحالة بتاعتنا، وان قد يكون من مصلحتنا ان احنا شعب تايوان ان احنا ما ندخلش صدام مع الصين، او نتشجع زي ما الغرب شجع اوكرانيا وراحت داخله مع روسيا عملت حادثه روسيا دهستها. فالكلام ده كان قاله رئيس وزراء تايوان. فالفكره ان الظروف تايوان دي شبه اوكرانيا في انها جزء تاريخي رئيسي من البلد، زي ما اوكرانيا جزء تاريخي رئيسي من روسيا، وتايوان جزء تاريخي رئيسي من الصين، واستراتيجيا وعسكريا خطيرة جدا، خطير مكانها جدا جدا جدا، ووجود أمريكا فيها وعدم إن الحاجة دي منتسبة للدولة أو جزء من الدولة الصينية زي ما أوكرانيا مش جزء من الدولة الروسية، ده عبارة عن إهانة قومية جبارة أصلا إن أنت تعملها دولة صغيرة، ما بالك بدولة عظمى. يعني إذا كان المصريين كانوا طايعين ومصرخين ومعيطين وبتاع على سيناء اللي هي صحراء في الاول في الاخر، كان المصريين عاملين وترابك يا سينا وبلدي وحرب وبتاع وتجهيز الحرب عشان ياخدوا سينا مره تانية، ماشي؟ ودي من اسرائيل، ومصر مش قوه عظمى واسرائيل اعلى منها بكتير جدا فكانت عسكريا، تمام؟ طيب وبالنسبه بقى لحاله زي تايوان، حاله زي الصين، الصين قوه عظمى، روسيا قوه عظمى، فايه المبرر ان انا اصبر على اهانه بهذا الشكل؟ دي مش مثلا امريكا وانا مصر مثلا، لا، دي امريكا وانا روسيا، والتاني دي امريكا وانا الصين، ما يتلعبش معايا اللعب ده. الشغل بتاع امريكا انها مصره انها تهين الاهانات دي كلها، دي طبعا شيء رهيب تاريخيا. وامريكا من الناحيه التانيه متعهده بحمايه تايوان، وحتى تايوان ده باعتبارها هي الخط الاحمر اللي لو الصين اتحركت فيه وقررت انها تاخدها، التايوان دي بداية الجزر اللي نهايتها من فوق كده اليابان، بداية الجزر اليابانية. فأول تحرك لتايوان معناه إن الصين بدأت تكسر الحصار، وده حقيقي بقى. يعني برضو لما تشوفوا الخريطة بتاعت العالم، مش عارف أجيبها لكم، بس لا مش هينفع. في الخريطة بتاعت العالم الصين تعتبر متحصرة بحريا من ناحية البحر، ليه؟ لأنها تايوان، اليابان، تايوان، الجزر اللي موجودة تحت والدول اللي موجودة تحت لغاية الأعماق، لغاية أستراليا، كل دي حلفاء لأمريكا. بعضها الصين فيها تواجد قوي، لكن بشكل عام التحالفات أكتر مع أمريكا. فدلوقتي الوضع هتبقى عاملة إزاي؟ الوضع هيكون، هشوف الأسئلة حاضر بس بعد ما أخلص البداية. فالوضع هيكون بالنسبة للصين عامل ازاي؟ الوضع سيء جدا بالنسبة للصين. انا تحت، انا امريكا عاملة عليا مشنقة، حاطة المشنقة دي من تحت ومن قواعد من كل اتجاه، واليابان وكوريا الجنوبية، امريكا عاملة لي مشنقة، انا متحاصر. سيبك من انها قوة عظمى وجبارة والصين المرعبة وبتاع، انا متحاصر. امريكا لو عايزة تشنقني هتشنقني. فبداية ان انا اقطع الحبل دوت ان انا اروح على تايوان. ليه تايوان ما روحش على اماكن تانية؟ تايوان تحديدا لانها الصين لو عملت اي حاجة هيبقى عندها مبرر في انها بتستعيد شرعية السيادة بتاعتها على تايوان. في حين اي دولة تانية الصين لو اتحركت فيها، لا، دول مستقلة ذات السيادة وملهاش علاقة تاريخيا بالصين، وهتبقى في ازمة ممكن العالم كله يولع فيها. انما تايوان تحديدا ممكن دول هتصطف مع الصين، ده حقها، دي تايوان المفروض تبعها وبتاع. ف أول حركة للصين تعملها ومن غير ما تعمل اجتماع دولي ضدها، حرب عالمية ضدها من كل العالم وكل الدول، هو إنها ممكن تروح تايوان. دي هتكسر شوية إن مثلا روسيا هتبقى واقفة معاها، إنما روسيا مش هتقف معاها. مثلا لو رايحة ماليزيا، إندونيسيا، رايحة أي حتة تانية، روسيا ممكن ما توقفش. ليه؟ لأن أنت رايح دول مستقلة، الموضوع مش سهل إن أنا أقبله على المستوى الدبلوماسي. يا عمرو، هو في حد بيهتم بالمستوى التنظيمي والدبلوماسي؟ ايوه، الدول الكبرى، امريكا قبل ما تروح للعراق، ايه ده، ما هي هتحتلها، هتحتلها، بس لازم تتلعب والاوراق تتستف صح. يعني ايه تستيف الاوراق؟ يعني لازم يحصل ان يبقى في حاجه اسمها ان الامم المتحده، انا عندي مبرر يا امم المتحده وبتاع وبتاع. لازم العب اللعب من كل الاوراق. لقيت انها فشلت الامم المتحده، ساعتها ممكن بقى ادخل بالبلطجه. بس لازم ابدا بالمجتمع الدولي والبروباجندا والاعلام. امريكا عشان تضرب تنظيم زي تنظيم الدوله تضربه في العراق والشام، عملت 6 شهور تقريبا، قعدت 6 شهور في 2015 شغاله دعايه على كافه المستويات، وهو تنظيم مكروه، تنظيم مكروه في الشام نفسها، تنظيم مكروه من كتير من العراقيين. يعني هي لو امريكا قررت انها تضربه، مش هيبقى القصه هي هو معمول لدعايه، هو كمان كان فرحان قوي التنظيم ده بالدعايه بتاعت ان هو احنا قتالين قتله وبندبح وبنقطع وبنجزرين ومجرمين. هما كانوا، التنظيم كان عايز الارهاب، كان مهتم قوي ان صوره الارهاب وصوره ان احنا المنتقمين، الافينجرز بتاعكم انتوا كحكام بيعملوا كذا، فاحنا هننتقم لكم انتقام شنيع من هؤلاء الحكام. فهو اصلا تنظيم ما كانش محتاج تشويه، هو كان فرحان بالتشويه، بيطلع فيديوهات يقطع في رقاب الناس قدام في الفيديوهات، يجيب ناس قابض عليهم ما لهمش في الطور ولا يروح دابحهم. هو كان قاصد، هو كان قاصد يعمل صوره الارهاب والرعب دي، صوره التوحش دي. فامريكا بالنسبه لها المفروض، يعني ده هو التنظيم جاهز، هو بيقول لكم انا انا عايز ابقى صورتي متوحشه، ليه تعمل بروباجندا ضده؟ لا، قعدوا 6 شهور يجيبوا الشيوخ ويجيبوا علماء ويروحوا، وجون كيري يجي ويقعد يحشد علماء ويروح مساجد ويعمل كل ده. بيعمل ايه؟ 6 شهور ومجتمع دولي، كل ده، ده شغل القوى العظمى. القوى العظمى مش القوى الغشيمة، هي اللي لما تيجي تحارب تقعد زمن، تاخد وقتها خالص. احنا مش، احنا هنروح فين من بعض؟ خد وقتك في ان انت تعمل دعاية وتعمل بروباجندا وتحيد اطراف وتجيب اطراف يبقوا حلفاء ليك، وتقعد تفرك، تعمل اضطراب في صفوف الخصوم على قد ما تقدر قبل ما تيجي تنزل الحل العسكري. الحل العسكري بتاخره لابعد ما يمكن. روسيا حل اوكرانيا ده تقريبا بقالها، احنا دا كنا داخلين على 8 سنين، المفروض حل اوكرانيا ده كان من زمان قوي. لا، روسيا واحده واحده، 8 سنين واعتبروا ان ايه ده دخلت. لا، هي مش مستعجله، ده روسيا قعدت سنين طويله عماله تلعب على بال ما تفكر في حرب اوكرانيا دي، بل وفي الحج نفسه قعدت كذا شهر، قعدت شهور عماله تحشد وتظبط وتحط الجيوش هنا وتحط الجيوش هنا. لان مجرد ما هيبدا تطلع اول طلقه، المقوله الاثيره طبعا بتاعت العسكريين، مجرد ما تطلع اول طلقه في الحرب، ما فيش قوه في الارض من الحكام بتوع الارض يقدر يحدد ايه اللي هيحصل. انت طلعت الطلقة استحمل، لازم تبقى عارف ان انت دي مغامرة، المغامرة دي قد يكون تنتهي بان انت متعلق في المشنقة انت وكل صناع القرار اللي خدوا قرار الحرب ده، كلكم متعلقين في المشانق. مشانق يعني مشانق العدو اللي ممكن يعمل لك اجتياح، او مشانق شعبك اللي ممكن يعمل ثورة، زي الحرب العالمية الاولى لما الروس عملوا ثورة على الاداء بتاع روسيا القيصرية. فدي اللي علق في المشانق، الشعب نفسه علقهم في المشانق، خدتوا قرار حرب وكنتوا تصرفاتكم في الحرب كلها تهريج، في شوية مهرجين عمالين يعملوا حرب، النبلاء وبتاع وجبهات عمالة تتفكك قدام الألمان وتهريج وقلة أدب واستعباط وبتاع، فكنتوا شوية مهرجين بقى. فحصلت ثورة شعبية انتهت بان الأسرة القيصرية راحت في 60 داهية كلها، راحت ضاعت في الحاجة دي. فانت وموسوليني، طبعا الأمثلة كتير، انت طلعت الطلقة ما تقدرش تحدد نهاية اللي بيحصل ده ايه. نابليون طلع في اوروبا اقوى جيش في اوروبا واقوى قائد عسكري في اوروبا، وطحن اوروبا كلها وخلاهم بيناموا حرفيا بقى، بيناموا من المغرب لغاية موسكو وبتاع. بس الحرب اللي بدأها نابليون دي انتهت بان هو منفي في جزيرة، منفي وحيد، محدش عارف، محدش بيكلمه ولا بيشوفه، في جزيرة في اخر الدنيا. انت بدأت الحرب مجرد ما طلع اول طلقة في الحرب، الموضوع طلع من ايدك، بقى في ايدي الله سبحانه وتعالى قبل اي حد، في ايدي الله. انت مش متخيل كم التفاصيل الصغيرة اللي لما تقرأوها في الحروب تقول ايه، لا دي حرب سهلة، دي حرب بتاع، لا لما تقعد تقرأ تفاصيل بتلاقي الله، ده العملية كلها في التفاصيل، تفاصيل كلها في كتير، مش كلها، في كتير منها قدرية، مش عارف مين نزل مطر هنا، الرياح جت في مش عارف ايه، معركة جت كذا. حتى الحروب الحديثة، برغم ان الحروب الحديثة قللت جدا من تدخلات ال بتاع دوت الطبيعة، او اثر تدخلات الطبيعة او اثر تدخلات الافراد، ودي حاجة تانية ممكن نتكلم عليها في الجيوش الحديثة، ان اثر تدخلات الافراد والولاءات الصغرى واثر الطبيعة والحاجات دي قللتها بصورة كبيرة، لكن لازال ليها اثر، لازال ليها اثر، الرياح، العواصف، الحاجات دي كلها بتأثر في نتائج الحروب. فانت الحرب مجرد ما بدأتها لازم تعرف ان ده قرار بيروح في اي اتجاه، وده يفهمك ليه روسيا، ليه بوتين قعد يجيب القادة من في قبل الحرب بتاعت اوكرانيا، الصور، الفيديو الشهير جدا لما بقى عامل بث مباشر، قائد اطلعوا قولوا ايه رأيك، صريح، حتى القائد بتاع المخابرات اللي قاعد يلعب بالكلام يقول له قول رأيك بصراحة، نعمل ايه في الحالة مع اوكرانيا، نعمل كذا، ما ينفعش تلعب، قول. فاهمين الفكرة دي؟ ليه بقى؟ ليه بوتين بيعمل كده؟ بوتين رجل قوي، رجل عصابات أصلاً، مزيج من رجل المخابرات ورجل عصابات، حاجة يعني جبارة بوتين ده. تمام؟ وكاريزما وليه مؤيدين وبالحديد كل ده، وبوتين في الآخر عمل الصورة اللي أنت شايفها، إن جايب كافة القادة عمالين يطلعوا يتكلموا يقولوا قدام الشعب إن أنت دول قالوا لي ندخل الحرب. ليه؟ لأن بوتين ولا مش بوتين، قرار الحرب، قرار الحرب قرار خطير، حتى لو واخداه قوة عظمى، قرار خطير جدا، أنا مش عارف نهايته هتكون عاملة إزاي. قد يكون نهايته أزمة اقتصادية كبيرة زي ما حصل في أمريكا، واضطرابات اجتماعية وأزمات بتاع أمريكا، يعني قرارات الحروب اللي خدتها في أول القرن دي بتاعت أفغانستان والعراق، وكانت واخداها نزهة في الأول وخلصت الحروب بسرعة على الجيوش القومية. أمريكا في اضطرابات متكررة من الزمن ده، اضطرابات اجتماعية، اضطرابات على مستوى اليمين، اضطرابات على مستوى، على كافة المستويات، اضطرابات على مستوى مش المجتمع السياسي، على مستوى المجتمع كله. قرار الحرب قرار خطير جدا، فإن أنت تاخد قرار الحرب ده يعني أنت بتغامر مغامرة، المغامرة دي مش مجرد إن أنت ممكن الحكم يروح منك، لا ده ممكن استقلال البلد كلها يروح منك، البلد تتفكك، ممكن رقبتك تتعلق في المشنقة. عشان كده مجرد ما تاخد قرار غزو روسيا لأوكرانيا ما بدأ، هتلاقي في أمريكا كان في سيمينار معمول، سيمينار غريب جدا، المفروض انت مش مفهوم. السيمينار كان بيتكلم ان نقسم روسيا ازاي، ان روسيا خلاص دي الدولة دي لازم تتفكك، روسيا الاتحادية دي، روسيا هي اتحاد جمهوريات، مفيش يعني روسيا دي هي اتحاد جمهوريات. ايه ده، هو قصد الاتحاد السوفيتي؟ لا لا لا، مش الاتحاد السوفيتي، روسيا اللي موجوده دلوقتي دي اتحاد جمهوريه، في جمهوريه اسمها الشيشان، دي ده اتحاد جمهوريات، الاتحاد الروسي. روسيا هي اكبر دوله فيهم، لكن معاها دول تانية بتعتبرها ان دي دول مستقله او عندها حكم ذاتي انما تابعه للدوله الروسيه. فالاتحاد الروسي ده مجموعه جمهوريات. الكلام اللي اتعمل سيمينار بعد حرب ان لا روسيا دي لازم نفككها وكذا، يوري لك الغرب رايح ناحيه ايه او بيفكر في ايه، مش رايح ناحيه، بيفكر في ايه، ان التفكير مباشره ان احنا لازم نفكك روسيا، فده يزود الخطر. انا كصانع قرار روسي، كحاكم روسي، ده الناس دي يعني الحرب دي اصبحت لو ما انتصرتش فيها وعملت اللي انا عايزه كله، الناس دي هتدخل تفككني. الحرب دي ما ينفعش، خلاص اصبحت حرب وجوديه، يعني فوق انها حرب وجوديه منذ البدايه. اللي عملوه بقى والكلام بتاعهم لما يطلع سيمينار زي كده، وقد يكون السيمينار ده اللي منظمه السي اي اي المخابرات الامريكيه ولا حاجه، كرساله يوصلوها لبوتين، ممكن كل شيء، ان احنا على فكره هنفكك لك بلدك عشان يرعبوه، او الوضع خطير، احنا بنخطط، خطتنا هنفكك لك روسيا، مش هنخليها لك دوله تاني. فانت مجرد ان انت تضرب اول طلقه، مفيش حد بيتحكم الحرب رايحه ناحيه فين، في يد الله سبحانه وتعالى. الموضوع اصبح في يد الله، انت مهما تحكمك زاد، الحاجات القدريه البسيطه دي ما تقدرش تتحكم فيها. جندي خاف طلع يجري، فالمفروض كان يحط جهاز في الحته الفلانيه عشان اعمل قصف في المكان الخطير ده، الجندي ده راح خاف وطلع يجري، انا هتحكم في كل جندي ما يخافش؟ جبت اشجع الشجعان، راح جاي له حاجه هيستيريا بتاعه حاصل، راح طالع يجري، خلصت، بوظ لك الخطه كلها. وتلاقي الحاجه الحادثه البسيطه دي ممكن يكون ليها اثار في الحرب كلها. فالفكره بتاعه الحرب خطيره، اتخاذ قرار الحرب خطير. طيب فدلوقتي انا كصين، نرجع للسؤال الرئيسي، انا كصين نفكر كده، لو انا عملت غزو لتايوان، بدأت ودخلت واقتحمت تايوان، قوة عسكرية مقابل قوة عسكرية، هيحصل ايه ما بين الصين وتايوان؟ الموضوع هيبقى نزهة، مش زي اوكرانيا خالص، قصة اوكرانيا مختلفة. الموضوع هيبقى نزهة للجيش الصيني، هيدخل يعمل انزال وقصف وضرب وبتاع، هيبقى نزهة للجيش الصيني. طال الوقت ولا كانت وقت طويل ولا قصير؟ نزهة للجيش الصيني. والوضع مش زي اوكرانيا، حدود مفتوحة كبيرة من ورا، الحدود الخلفية بتاعتها مع اوروبا كبيرة، مع بولندا، مع الدول التانية كبيرة، فيدخل لها سلاح براحتها. لا، تايوان جزيرة، لو اتحاصرت من كل اتجاه الدنيا باظت خلاص، ضاعت. تمام؟ طيب، ما هي الفكره ان انا خلاص ان هضرب امريكا، هل امريكا هترد؟ ممكن جدا على فكره يتباع قرار للدفاع، السلاح الدفاع الموجود في تايوان كامريكا، او دفاع امريكا عن تايوان، انها بيتبلغوا اسكتوا ما تردوش. ليه؟ لان هيبقى قرار اعلان حرب ما بين الصين وامريكا، لو بقى ان خلاص، اصل لو ضربت الصين، ضربت الدفاع، يعني ممكن الصين تعمل اجتياح لتايوان وسايبه الدفاع الامريكي، ممكن، لان القرار الصين مش عايزه ان هي تقع مع امريكا، ممكن امريكا يجي لهم قرار ان ما تدافعوش، خلاص الوضع انتهى، تعالوا بقى لخط الدفاع التاني، كاني بسحب الجيش بتاعي لخط الدفاع التاني. ايه خط الدفاع التاني بقى؟ القرارات اللي امريكا تبدا تاخدها، ممكن تبدا تاخدها. طيب امريكا في ايديها ايه تاذي الصين، والصين في ايديها ايه يأذي امريكا، ومين اللي هيتاذى اكتر في حاجه زي كده؟ لو الصين دخلت تايوان فقط ولا عندها اي حاجه ولا حاجه، طب هل ده يرعب امريكا؟ هيرعبها، لان الحصار اتكسر، ده رقم واحد، الحصار اللي عاملاه امريكا على الصين بحريا اتكسر، كسرته بانها اخذت تايوان، ده رقم واحد. رقم اتنين، تايوان دي هتكون مفتاح ان الجيش الصيني هيعمل هيتمدد في المحيط الهادي، وده خطر على الامن القومي الامريكي. اخر دولة عملت تمدد وهيمنة في المحيط الهادي هي كانت اليابان، والتمدد ده خلى امريكا بتلف حوالين نفسها من الرعب. فالمحيط الهادي دي وجبهات المحيط الهادي مرعبة جدا لأمريكا، مرعبة جدا. ليه؟ لأنها الرعب جاي من أوروبا، اللي جاي من أوروبا لازم يدوس على فرنسا، ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، هياخد وقت طويل جدا عشان يدوس على القوى العظمى دي كلها. إنما لو ناس واخدة راحتها في المحيط الهادي مفيش حاجة، لو حب يضربني هيضربني، لو حب يضربني هيضربني. هتلر ان هو يروح يضرب امريكا مباشرة، لا، انا هتلر مركز عنده انجلترا وعنده مش عارف ايه، ان انا اروح لامريكا ده حاجة كبيرة، ده مرحلة تانية بعد ما اخلص على انجلترا، الداهية السوداء اللي واقفها دي الاول. بالنسبة للروس لازم اخلص على الكتل الاوروبية دي الاول قبل ما اقرب من امريكا. طيب بالنسبة لليابان لما جت تضرب أمريكا، ما راحت ضربتها في المحيط الهادي على طول، وكان في رعب في أمريكا، الساحل الغربي ده كله كان عايش في رعب أصلا، إن وفي كان في حتى يتعمل في الدعاية والبروباجندا القديمة، وكان في فيلم قديم بيتكلم على إن لو حصل إن كوريا الشمال إن اليابان، وفي فيلم من حوالي 10 سنين اتعمل على نفس الفكرة، إن اجتياح للساحل الغربي في أمريكا من اليابان، كان عندهم رعب طبعا، يصحوا الصبح يلاقوا اليابانيين عاملين انزال كبير جدا في مدينه من المدن بتاعت الساحل الغربي، خلاص كرسي في الكلوب، الدنيا ولعت، الدنيا ولعت، ما عندهمش اليابانيين هيعملوا انزال، ما فيش حاجه يعني، خلاص يقدروا يمشوا في البحر لو عرفوا يعملوا في المحيط ولا بتاع، ما فيش اقمار صناعيه متحكمه في كل حاجه ولا الكلام ده زي دلوقتي، كان يقدروا يروحوا فجاه عاملين انزال، بس طبعا اليابانيين ما يصلوش بالجنون للدرجه دي يعني. بس لو حاجة زي الصين تقدر تعمل انزال، تلاقيها بتنزل بتعمل انزال في الساحل الغربي، كارثة سودة لو سيطرت على المحيط الهادي. فان انت تكسر تايوان دي معناها ان انت فتحت باب على المحيط الهادي للقوات البحرية الصينية، اللي هي بتبني قوات بحرية قوية جدا، ان هي تسيطر على المحيط الهادي او تكون بتنازعك السيطرة على المحيط الهادي. اخر مرة امريكا مع القصة دي حصلت كانت ان اليابان، كانت حرب عالمية، وكانت يعني أمريكا كانت عايشة في رعب من اللي هي فيه، من البتاع ده اليابان عملته. تمام، طيب يبقى ده المخاطر بالنسبة لأمريكا، مخاطر الموضوع بالنسبة لأمريكا إن الصين طلعت كسرت الباب واقتحمته بتاع المحيط الهادي، وده هيعيشنا سنين سودة كأمريكان، هيعيشنا في رعب دائم ان الناس ديت خلاص فتحوا الباب وطلعوا، يأجوج ومأجوج طلعوا كسروا السد وطلعوا. فطبعا بالنسبه للامريكان الموضوع خطير جدا. طب بالنسبه للصينيين، ما انا مش هفضل نفس القاعدتين ماشي بالنسبه للصينيين بقى، ما انا مش هفضل ماشي على طول نفس القاعدتين اللي انا بدأت بيهم. يعني دايما يقول لك النهضه الصينيه جت بدأت بان في خدوا درسين من اليابان ومن الاتحاد السوفيتي، ايه هما الدرسين؟ الدرس الاول يمكن اتكلمنا في الحلقات اللي عرضناها في القناه هنا من سنتين ثلاثه عن الصين، اتكلمنا عن الموضوع ده. الدرس الاول هو ان اوعى تدخل مع امريكا في سباق تسلح، انت ما عندكش القدرات الماديه بتاعت الامريكان ولا القدرات التكنولوجيه بتاعت الامريكان، فالدخول في سباق تسلح مع امريكا معركه خاسره، كاتحاد سوفيتي هتدفع دم قلبك وهيبقى عندك هستيريا تسلح ومش هتقدر تبقى زيهم اصلا تكنولوجيا، وكمان هيحصل لك افلاس، ما عندكش كم الموارد اللي عندهم كغربيين وكامريكا تحديدا، فاوعى تدخل في سباق تسلح مع امريكا، معركه خاسره يا ولد عمي هتخسرها. طيب ده الدرس من الاتحاد السوفيتي، ما تدخلش في مناطحه مع امريكا. الدرس اللي خدوه من اليابان، اوعى تدخل في مناطحه ومنافسه اقتصاديه مع امريكا. اليابان في الثمانينات والتسعينيات والصعود الجبار ده كان خلى الامريكان حطوا اليابانيين في دماغهم، وبداوا يتعاملوا مع اليابان انها دوله منافسه، فراحوا طبعا اتصرفوا مع اليابان حجموها. فبالنسبه للصين خدت الدرس من اليابان ان اوعى تدخل في منافسه اقتصاديه مع اليابان. طب عملوا حلوا القصه دي ازاي؟ الناحيه العسكريه، تطورهم العسكري كان هادي وبالراحه، تسارع جدا من ساعه ما الرئيس الموجود حاليا وصل، والطموحات اصبحت صريحه بقى لها 10 سنين، لكن المساله الاول ما كانتش القوى العسكريه عندها هستيريا الصين بيها اصلا، وكانت واخده الدرس، وكله كان فاهم ان الصين واخده الدرس. انا مش هدخل قصه الاتحاد السوفيتي دي. طيب، والناحيه الاقتصاديه عملوها ازاي؟ ان الصين خلت نفسها ما تبقاش بتناطح امريكا زي ما اليابان عملت اقتصاديا. لا، انا عايزه يبقى الاقتصاد الصيني مرتبط بالاقتصاد الامريكي، يبقى الاقتصاد العالمي الصين وامريكا مرتبطين توأم. فيبقى عندنا لوبيات جوه في امريكا، وعندنا رجال اعمال امريكان شغالين عندنا وصينيين شغالين هناك، الدنيا تبقى زيتنا في دقيقنا. ما نعملش زي ما اليابانيين دخلوا ان كأن على طول لازم ننافس امريكا اقتصاديا. ايوه احنا حلفاء، لكن في منافسه اقتصاديه ما بين الشركات اليابانيه العملاقه زي سوني وغيرها وما بين الشركات الامريكيه. المنافسه ديت الامريكان يعني خلوا وروا لهم العين الحمراء على اللي عملوه ده. الصين كانت واخده الدرس. لا، انا لازم انا يعني انا وامريكا حاجه واحده في الاقتصاد، ما نقدرش نستغني عن بعض. تمام. طيب، هل القواعد دي في دولة بعد ما هتفضل محافظة عليها؟ لا، الصين وصلت لدرجة من القوة الاقتصادية انها بدأت انا لازم، وانا مش هفضل في الوضع المزري. وضع الصين بالنسبة لأي حاجة مزري. تخيل انت قوة عظمى ودولة عملاقة وشعب قد الدهية، كل ده ومش عارف تطلع المحيط الهادي، قافل قافل عليك السكة، بتطلع شبه بإذن يعني، ومكان جزيرة رئيسية فيها ناس بيتحدوك أصلا من بقالهم أكتر من نص قرن بيتحدوك، الناس بتوع تايوان والحكام بتوع تايوان، وجزيرة رئيسية شايفها بعيني قدام الساحل بتاعي ومش قادر أقرب منها. إهانة، إهانة قومية وإهانة بكل الأشكال، إهانة لا تليق إن قوة عظمى تقبلها أصلا. طيب، يبقى هنا الصين هتبدا تتعامل ان انا مش قوه عظمى، مش هبدا ابقى قوه عظمى الا لما اخد تايوان. ساعتها ممكن ابقى قوه عظمى. خلاص، القواعد القديمه دي كان عشان ابني كقوه عملاقه، الصين تبقى قوه عملاقه. القواعد دي مش هفضل ماشي، مش قران، هي مش قران ان انا مش هبقى زي اليابان ولا هبقى زي السوفيت. لا، انا شايفه ان الوقت اصبح مناسب جدا ان انا اقدر اضحك يا امريكا. انا هبدا اضحك، ما انت ما تفضليش قافله الباب، وامريكا بتقفل الابواب ما بتسيبش لحد انه يتنفس. وهي دي بقى الكارثه. ليه بتوع المدرسه الواقعيه زي مرشامر وغيره كانوا بيقولوا بينصحوا القياده السياسيه الامريكيه بطلوا غباوه، خلوا روسيا تاخد اوكرانيا، بطلوا غباوه، بطلوا العبط اللي انتوا عاملينه، الاصرار على ان خاصه في عهد اوباما يعني، الاصرار على انك تقفل السكه على الـ على الـ روسيا وتقفل السكة على الصين، ودي دي قوة عظمى. إصرارك على إنك تفضل دايس على دماغ الكل كده، مش مخليهم عارفين يتنفسوا بأي شكل من الأشكال، ده مش دولة من الدول العربية ولا بتاع الدول الغلبانة دي اللي ما تقدرش تعمل حاجة، كاتمين على نفسها ومحدش قادر يتكلم، محدش عارف يعمل حاجة. لا، دي قوة عظمى، عندها قوات عسكرية ونووي، وعندها تعداد سكان كبير، وعندها موارد، وعندها حاجات. هخبط فيك يا أمريكا وأنا هفضل مستحمل كده لغاية إمتى؟ هفضل مستحمل الإهانة دي لغاية إمتى؟ فاهمين الفكرة دي؟ إن كان المدرسة الواقعية أو رواد المدرسة الواقعية كان في منهم اللي بينصح أمريكا لم الدور، لم الدور، خلي الناس تعرف تتنفس. روسيا طمعانه في اوكرانيا، تمام، هناخد مكاسب مقابل ان انت تاخدي جزء من اوكرانيا وبتاع، وسيب لهم، مش لازم تقعد تضغطوا عليهم الضغط ده كله. عايزين تحطوا نيتو في اوكرانيا، انتوا مجانين، انتوا مجانين. عايزين تحطوا نيتو في فنلندا، مش كفايه دول البلطيق؟ ما كفايه بقى يعني، هتحطوا دول كمان في فنلندا وبتاع، ده جنون، ده جنون. بتوع المدرسه الواقعيه ان ده انت كده بتخلوا الناس هتروح تعمل تقطع رقبة أي حد، هتضطر تقع معاه وتصطدم معاك أنت كأمريكا. فكان في دايما نصائح إن لم الدور. القيادة السياسية في أمريكا اللي أنتوا بتعملوه ده جنون. الإصرار على إنكم تكونوا القطب الأوحد وإن محدش مسموح له إنه يتنفس بأي شكل من الأشكال، ده جنون. فلم الدور. الفترة الثانية من أوباما، في عهد أوباما، كان لعب شوية على إنه يخفف الضغوط على الصين. لكن مع ترامب رجع عند الصين دي العدو الأساسي، وترامب هو بقى اللي حط الأساسات كلها بتاعت إن الصين هي العدو بقى، خلاص هو ده العدو القادم. مش روسيا، العدو الحقيقي هو اللي جاي هو الصين. ف دي المخاطر بتاعت الناحية، من ناحية الصين أنا مش هفضل يعني خلاص القواعد دي انتهت، أنا بقى أصبحت قوة عظمى، أو أنا عايز أبقى قوة عظمى حقيقية، مش قوة عظمى إن أنا عندي مش عارف، لا أنا عايز قوة عظمى حقيقية. مش هينفع أبقى قوة عظمى وأنت كأمريكا مش سامح لي، قافل عليا الباب كده في أوضة وقافل عليا الباب وممنوع تفتح الباب ده، لا أنا هكسر الباب، أنا عندي القوة إن أنا أكسر الباب ده، مش عايز أكسره عشان خايف من التداعيات. التداعيات إيه؟ لا أنا هكسر الباب زي ما بوتين عمل وكسر الباب بتاع أوكرانيا، هكسر الباب. طيب تمام، دي من ناحية إن ليه صنع قرار الصيني ممكن ياخد قرار إن أنا لازم بالنسبة لي تايوان، ومن الناحية التانية ليه صنع القرار الأمريكي بيعتبر إن تايوان دي هتكون بداية الجحيم، وليه إن تايوان دي خطر وإن لازم أبدأ أأذي في الصين لو قررت إن أنا تعمل أي حاجة مع تايوان. طيب تعال بقى تعال نشوف من ناحية، قلنا الصين دخلت، نمشي الأحداث يوم بيوم. الصين دخلت تايوان، عملت احتلال، أمريكا مناوشات وراحت بعت القوات بتاعتها انسحب الخط الدفاع التاني. ايه خط الدفاع التاني؟ الحروب بقى في الأدوات الاستراتيجية كتير، مش لازم حرب. فعلا امريكا ممكن تقرر تاجل قرار حرب، انا مش هدخل قرار حرب مع الصين عشان تايوان ولا عشان جن ازرق. ممكن امريكا ترجع انها ما تاخدش حرب عسكريه، لا تخوض هذه الحرب العسكريه من البدايه، فهتروح بعتها واخده قوتها السيناريو الاغبى ان امريكا تبدا ترد على الصين، ويبقى ويصطدم الجيش الامريكي مع الصين على تايوان، وده سيناريو غبي جدا وبنسبه كبيره مستحيل، يعني مش مستحيل، مفيش حاجه مستحيل، يعني كان كل السياسة فيها كل حاجة مستبعد انه يحصل، لان كده انا ما استخدمتش ادوات، ده انا مجرد ما عملت من اول حاجة رحت مضارب في الصين، فلا الاداة العسكرية دي اخر اداة انا بستخدمها، الاداة العسكرية دي اخر اداة انا بستخدمها، مش هستخدمها في ادوات تانية. ايه ده امريكا عندها ادوات ايه؟ تعال نقيس الادوات اللي عند الصين وامريكا، مين اللي يقدر يأذي التاني؟ الصين دخلت تايوان قلنا احتلتها، امريكا سحبت القوات ما رضتش تعمل اشتباك عسكري، لكن حق الصين، لكن امريكا خدت بقى ايه؟ يا ولاد الذين انتوا، يبقى خلاص انتوا كده اعلان رسمي للتحدي مع امريكا، والبرستيج بتاع امريكا مش بيتضاءل، ده بينتهي كده في الشرق الاقصى، في شرق آسيا. فلا يبقى لازم احنا كأمريكا نتحرك، وتحركات تبقى على مستوى حرب عالمية بدون ما يكون الجانب العسكري ده آخر حاجة، نفس الأمر اللي عملوه مع روسيا بالمناسبة. التحركات العسكرية هي آخر حاجة، محدش اصطدم لغاية دلوقتي رسميا ما بين أي دول من دول الناتو وروسيا. أيوه بيدعموا بالسلاح، هيدعموا التايوانيين، هيدعموا مقاومة تايوانية بتاع الصينيين يقدروا يخلصوا عليها. انما المواجهه العسكريه المباشره ما بين الناتو وروسيا، ما بين الناتو والصين، ما بين امريكا والصين، لا ده الاتجاه العسكري ده اخر حل، لان القاعده قلناها زي ما هي، اللي هيضرب اول طلقه منهم ما يعرفش النهايه هتكون ايه. ماشي حظنا كان سعيد كغرب طوال القرون اللي فاتت ان النهايه كانت 90% من الوقت سعيده، او 95% من الوقت سعيده لصالحنا، بنضرب اول طلقه او حتى بيتضرب علينا اول طلقه والنهايه بتكون لصالحنا، لكن هل هي حتميه؟ هو دايما هتبقى النهايه لصالحي؟ افرض النهايه اتربيت على دماغ اهلي زي ما حصلت قبل كده مع هتلر مثلا، والنهايه كانت ان الصين بتحتل الساحل الغربي الامريكي، ايه ده هو لا الحروب النوويه ما تسمحش بكده. افرض حد اعمل احتمال، اصلا هو احتمال الحرب العالميه اصلا يعني مع وجود الأسلحة النووية والصواريخ الفرط صوتية والحاجات دي كلها يعني احتمال شبه مستحيل، بس أنا عايزك تتخيل إن الأسلحة النووية لم تعد تستخدم، التكنولوجيا طلعت أي جنان حصل إن الأسلحة النووية ما بقتش بتستخدم، وإن أمريكا اتضربت علقة محترمة في المحيط الهادي، وفجأة اتهانت واتهزقت، والصين وراحت الصين راحت عاملة غزو للغرب، للغرب الأمريكي. خلاص القصة المرعبة كلها حصلت. بلاش غزو، ضرب بالنووي. لو أمريكا ضربت بالنووي راحت الصين ولا كوريا الشمالية راحوا ضاربين السواحل الغربية في أمريكا كلها بالنووي، من أول سياتل لغاية كاليفورنيا كله هنولع لكم القصة دي كلها، كله هنضربه بالنووي. فأنت أنت ما دام بدأت، ما دام بدأت استحمل النهاية هتبقى عاملة إزاي. النهاية رهيبة. ليه ليه الحرب النووية احتمال شبه مستحيل؟ لأن الحرب النووية عبارة عن 5 دقايق، هتبقى 5 دقايق، دي حرب نهاية العالم. ليه 5 دقايق؟ طيب تعرف البرنامج بتاع ماد ايه؟ ماد ده اللي امريكا كانت عاملاه يا جماعه. الروس والامريكان في ايام لما كانت السوفييت والامريكان والمنافسه بينهم، كان في خطه معموله استراتيجيه سواء عند الامريكان والروس، كان عندهم خطه مقابله ان لو حصل ان قنبله نوويه، صاروخ نووي اتضرب من روسيا لامريكا، ضرب في امريكا، الرد الامريكي هيكون عامل ازاي؟ امريكا كانت محضره 200 مدينه في روسيا، يعني من اول المدن الكبرى للصغرى، كل حاجه في روسيا. ال 200 مدينه دول يتضربوا ب 400 قنبله نوويه، كل مدينه ليها قنبلتين نوويتين، اباده لكل روسيا، وفي خلال يعني بنتكلم في اقل من ساعه. والناحيه الثانيه الروس حاطين، وان بقى الضرب مش هضرب مدينه، يعني مش هضرب مدينه واقول لروسيا ها القلم ده عاجب، لا لا، الخطه كانت معموله ان انا هضرب كله، هضرب كله، كل المدن، روسيا دي هتتباد من الوجود. وروسيا في المقابل كانت حاطه خطه بتاعتها ان انا لا، بالصواريخ بتاعتي امريكا دي من اولها لغايه اخرها كلها هتتغرق قنابل نوويه. عشان كده وصلوا في مرحله من المراحل كان الرقم تقريبا من واحد عنده 9000 قنبله نوويه والتاني عنده 10000 قنبله نوويه. كان الرقم قبل الاتفاقات سولت كان تقريبا وصل ل 11000 لو انا متذكر صح يعني. هو دلوقتي كل واحد عنده، واحد عنده 3500 قنبله نوويه والتاني عنده مش عارف رقم بالشكل ده. هو انت تقول هو ليه 3500 وايه 11000 قنبله نوويه او راس نووي ليه يعني المنظر ده؟ حبيبي لان الخطط اللي حاطينها ان هو يكون الرد فوري، ويكون الرد مش بضرب مدينه، مش هضرب موسكو. موسكو مين يا حبيبي؟ ده انا هضرب موسكو دي بقنبلتين هي و200 مدينه في روسيا، و200 مدينه في روسيا. والروس حاطين ان انا لا، انا هضرب كل قريه فيك يا امريكا هضربها بقنبله نوويه. فانت بتكلم مساله هو ايه دول كانوا محضرين لبعض ايه؟ هي دي الخطه بالمناسبه. الخطه اسمها ماد، ماد يعني اللي هي الخطه الامريكيه، والفكره الرد ان يكون ماد معناه الغضب المجنون، الجنون او الغضب او الغضب المجنون بشكل عام. فهو الخطه بتاعتهم ان لو حصل ان روسيا ضربتنا بقنبله نوويه، الرد يبقى ب 400 قنبله نوويه. كان الاول مش عارف قد ايه 150 مدينه، وبعد كده رفعوها لغايه 200 مدينه. ومن الناحيه الثانيه الروس برضو كان عندهم ان احنا هنجيب امريكا دي من اول لغايه اخرها في خلال اقل من ساعه. ففهموني ايه شكل الحرب النوويه اللي انتوا بتصورينها؟ انتوا فاكرين الحرب النوويه هحذف عليك قنبله نوويه تروح انت ايه اللي يا وحش هتحذف عليا؟ هو احنا بنحذف طيارات ورق على بعض؟ الخطه من السبعينيات ولا الثمانينات محطوطه كده ان انا هحذف عليك 400 قنبله نوويه وانت هتحذف عليا 400، احنا هنخلص على بعض، الكوكب كله هينتهي، روسيا دي هتنتهي من الوجود، مصر دي 4 قنابل نوويه ينهوها من الوجود، ينهوها من الكوكب، من التاريخ، ال 100 مليون ينتهوا. واحده في جنوب، واحده في جنوب الصعيد، واحده في نص الصعيد، واحده في القاهره، وواحده في الدلتا. خلصت مصر، ما بقاش في حاجه اسمها مصر. هال 100 مليون اصلا عاملين لي في الحته زهره اللوتس اللي معموله دي، انا هحرق لك زهره اللوتس دي، 4 قنابل 5 قنابل نوويه مصر دي تنتهي، وادي واحده يا سيدي في الساحل الشمالي ما بين الاسكندريه، اضربها في الاسكندريه، خلصت مصر، ما فيش حاجه اسمها مصر، 5 قنابل نوويه. فتخيل انت لما يبقى محطوط خطط ب 200 ب 400 قنبله نوويه ل 200 مدينه. الخطط دي محطوطه يا جماعه، الموضوع ما كانش هزار، دي خطط امن قومي امريكي وخطط امن قومي سوفيتي، وموضوع ما كانوش الناس بيهددوا والله انا هعمل، لا لا لا مش بيهددوا، لا لا ده هم عندهم القدر من الأسلحة والجاهزة إن هي تكون الرد يكون في خلال دقايق. الرد يكون في خلال دقايق، إن أول ما أعرف إن عندي قنبلة نووية اتضربت من صاروخ روسي، الرد لازم يكون في خلال دقايق يكون عنده هناك، يكون روسيا اتبنت من على وجه الأرض. فأكرر، إيه شكل الحرب النووية اللي أنتم متصورينها؟ اللي يقول لك عايزين حرب نووية، ايه شكلها؟ انتوا فاكرين زي ما قلت لكم، فاكرين واحد هيحذف قنبلة والتاني هيحذف عليه قنبلة؟ هل تتوقع ان يلجأوا للنووي؟ وما انا بقول ايه؟ انا عمال بتكلم في ايه؟ يلجأوا ازاي للنووي؟ ايه صورة الحرب النووية؟ هم الخطط كلها ان انا لو ضربت قنبلة نووية واحدة يبقى لازم اعمل ابادة للي ضربني. واللي ضربني ده عارف اصلا ان انا مش هينفع اضرب عليه قنبله نوويه واحده، هو لو انا هضرب امريكا لازم اضرب 500 600 قنبله نوويه اعمل اباده لامريكا دي من على وجه الارض، عشان ما الرد بتاعها يكون اضعف من انها تقدر ترد عليا. عشان كده كان من ضمن الحاجات بتاعت الخطط الاستراتيجيه دي ان يبداوا روسيا تحط المنصات الصواريخ تحطها في اماكن سريه خارج المدن، عشان تعرفوا ان الموضوع ما كان الموضوع مش هزار. روسيا ان منصات الصواريخ تبقى اماكن سريه خارج المدن وخارج الاماكن المأهوله، بحيث ان انت لو ضربت لي 200 مدينه اللي انت حطيتهم دول كلها، بنك اهداف المدن اللي انت حطيته ده كله، عملت لهم اباده، انا حاطط الصواريخ في حتت سريه وحتت بعيده عن العمران، هتلاقي في وسط غابات في وسط جبل راح طالع فجاه حاطط لك صواريخ، هضربك يعني هضربك. هضربك يعني هضربك. فادي معنى القنابل النوويه. والله عظيم، يفجروا بعض والكوكب ويهلكوا في جهنم والمسلمين باذن الله في الجنه. انت متخيل 400 مدينه؟ لو الخطه اصلا هي اسمها ماد جنون، ال 400 مدينه اللي هيتضربوا في روسيا دول، انت مفاعل فرقع، احنا هنا في المشرق اتاذينا. انت فاكر قنبله واحده اتضربت، لو ضربت في المشرق في الدول الشرق دي هتاذي المشرق كله، ما بالك انت لو لما 400 مدينه ولا 400 قنبله نوويه اتضربوا، الكوكب كله هيروح في الضياع، هيضيع. روسيا لو صارت قوه عظمى هل سطبت بألاسكا المباعه لامريكا من قبل القيصر؟ ايه؟ لا ايه الكلام ده؟ ألاسكا بره القصه خالص. ما فيش روسي اصلا بيتكلم في الروس السياسيين الكبار ألاسكا دي، ما فيش حد بيتكلم في ألاسكا دي. لحظة، لو واحدة اتبادت مع التانية يبقى التانية اللي هتتباد ديت هتتباد مع صواريخها أو أسلحتها النووية. ما أنا بقول لك عشان كده الروس والأمريكان حاطين إن يبقى فيه أسلحة في البحر، نووي في البحر، نووي في البحر ده غواصات، ما مش عارف هي فين أرصدها فين، غواصات في كل حتة في المحيط حوالين روسيا، وروسيا غواصات جنب أو قريبة من أمريكا، هتقدر تضرب أمريكا من أي حتة، حاطين في غابات، حاطين في الصحاري. فعشان لو ضربت انا مخبي في حتت مخبيها في اماكن هتتضرب، يعني هتتضرب. شتاء نووي، ايه ده يا جماعه؟ الوضع منيل بنيله. ميدفيديف بيتكلم عن الاسكا؟ لا ده بيهرج ميدفيديف. الاسكا ايه؟ فالسؤال دلوقتي ان احنا قلنا امريكا السيناريو دوت ان امريكا راحت ضربه واخده او الصين خدت تايوان، فنستبعد طبعا الكلام بتاع الحرب والمواجهه المباشره تبقى يعني ده خيار مجنون يعني. تمام، امريكا هتاخد قرارات، ايه قرارات نقدر نعملها بالمحاكاه اللي عملوه مع روسيا؟ القرارات هتكون عقوبات عامله ازاي؟ عقوبات اقتصاديه وبناء تحالفات بصورة أشد وأكبر لحصار الصين. إزاي؟ معلش الكلام ده. أوكي، أنا نقول لك إزاي. بص يا صين، أذون الخزانة الأمريكية، الصين تاني أكتر دولة، الرقم اللي أنا كنت قرأته إن الصين بعد اليابان، تاني أكتر دولة حوالي تريليون دولار. تمام؟ أذون خزانة أمريكية وأصول أمريكية. تمام؟ بقول لك يا صين روح العب بعيد، كل مليم ليكي عندنا اتصادر، والتجارة اللي ما بيننا اللي داخلة على نص تريليون انسوها، مفيش تجارة ما بيننا. احنا بناخد منكم ايه؟ امريكا بتعتمد على امريكا مع في تجارة مع الصين حوالي 130 مليار، والصين بتدي لها حوالي 400 مليار، حاجات ب 400 مليار. طب ايه شكل البضاعة اللي بتبعتها للصين، الصين لامريكا، عشان برضو تعرف قد ايه الموضوع، يعني تقيم الموضوع كويس. الحاجات الرئيسية الثلاثة الكبار اللي هو تقريبا اغلب البضاعة اللي رايحة لامريكا، الكترونيات، اجهزة كهربائية ومعدات، ومنتجات منسوجات، حاجات قطن، حاجات مش عارف ايه، حاجات انسجة. يبقى انا عندي الثلاث حاجات. لو انا الصين هتسكت، الصين ده لسه في البدايه، احنا لسه ما قلتلكش هي لسه امريكا في ايديها ايه تعمله مع الصين، احنا لسه ما بدأناش يا جماعه، احنا لسه ما بدأناش. انتوا انا كامريكا لو قلت للصين لا هدخل لك الكترونيات، انا مش عرجاء، انا مش دوله عرجاء، لو قلت للصين مش هاخد منك الكترونيات ولا معدات، ما اقدرش اعملها انا في امريكا او استبدل كمصدر لا هستبدل، مش هستبدل، هقول للشعب الامريكي اربط الحزام على وسطك، مش هنجيب تليفونات ولا الكترونيات ولا معدات ولا الحاجات دي كلها، هنصبر. والحاجات بتاعت القطن واللبس تتحرق الجهاز اصلا، مش هناخدها. دي اكتر ثلاث حاجات، ودول اللي بيمثلوا اكتر التجاره الصينيه مع امريكا. الحاجات دي فيها غذاء، فيها طاقه، الاثنين بقى. روسيا، هي روسيا ليه لو الدراع العالم واذت اوروبا واذت امريكا؟ لان في ايديها حاجتين خطرين، الغذاء والطاقه، الغذاء والطاقه. انما الصين لا دولة مصدرة للغذاء ولا طاقة، مش طاقة بصورة رئيسية، ولا الغذاء كمان دولة من الدول العظمى في توريد الغذاء لامريكا واوروبا. امال الصين بتورد ايه؟ صناعة. النهضة بتاعتها كلها قامت على الصناعة. شوف بقى الجانب الملعون بتاع الصناعة، وازاي ان دوت حاجة تورط الصين اكتر. انا كامريكا، الصين تجارة خارجية ب 4 تريليون مثلا في السنة، اوكي. انا كامريكا، انا واوروبا، اوروبا مع هتبقى مع امريكا وش في الموضوع ده، خاصة ان امريكا لو انتوا خايفين يا اوروبا من روسيا، فانا عايزين نقف معاكم وافضل واقفة معاكم، فخدوا بالكم الصين دي اكتر والعن، فلازم تقفوا جنبي. فده تحالف، مقاطعة أمريكا والعقوبات الاقتصادية اللي هتعملها أمريكا على الصين هيبقى بتساوي أوروبا، هتقطع نفس هتعمل نفس الحاجات والإجراءات. مش هناخد منكم إبرة يا صين، هنمشي زي ما سيدنا الأمريكاني قال، لأن أمريكا هتبقى إحنا ده تهديد وجودي، ده تهديد وجودي بقى، ده مش إحنا ما فيش استعباط. يعني بص أوروبا لو ما عملتوش قالوا دراعكم، أقول اتفق مع روسيا، تدخل تدوس عليكم في ثانية، فهيبقى تهديد وجودي. كل أوروبا هتقول لو أمريكا دخلت في مواجهة مع الصين وعقوبات اقتصادية، كل أوروبا هتمشي مع يعني. وإلا دايما الحاجات اللي أنا بتكلم عليها، مفيش حاجة في السياسة حد يتكلم على حاجات حتمية في التنبؤات، كل السيناريوهات ممكن تحصل، ممكن أوروبا تصطدم مع أمريكا، مستبعد مستحيل وبتاع، أيوه، بس دايما حط 1% إن ممكن، انت ما تعرفش الدنيا ممكن يحصل فيها ايه. لكن 99% لا، مش هيقولوا لا مش هنصطدم مع امريكا، ما نقدرش. اوروبا اضعف كتير قوي من انها تصطدم مع اي حد، لا روسيا ولا امريكا ولا الصين. فهتروح اوروبا ماشيه مع مين؟ مع امريكا. اوروبا حوالي برضو نص تريليون، فربع التجاره الخارجيه للصين اللي قايمه على الصناعه بصوره رئيسيه، الكترونيات ومعدات وانسجه، منسوجات قطنيه وحاجات، كلها قايمه على الصناعه، هيقولوا للصين مع السلامة، مش عايزين منكم الحاجات دي كلها خلاص. هل كده الموضوع هيقف على كده؟ لا. طب وفين الحلفاء العالميين؟ أمريكا هتروح رايحة جاية، مبدئيا كل اللي حوالين الصين هتعمل لهم رعب، التجارة الصينية مع كل الدول اللي حوالين الصين، ده الصين تمددت وهتبقوا معانا، يا معانا يا ضدنا، يا معانا يا مع الصين. الصين دلوقتي يا اما تبقوا معانا ويبقى في علاقات وبتاع وتقاطعوا الصين، يا اما الصين دي هتدخل تحتلكم. كم الدول اللي هتستجيب اصلا من غير اي حاجه، والدول دي مستجيبه اصلا لامريكا ومتحالفه مع امريكا. فانت بتتكلم على ان المساله مش هيبقى ان الصين بتفقد ربع قوه التجاره الخارجيه بتاعتها، ده الصين حتى التجاره اللي مع الدول العالم الثالث، الدول الشرقيه اللي هي جزء كبير جدا من التجاره، الدول شرق اسيا معاها اللي حواليها، والدول دي الصين هتلاقي نفسها ما لهاش، مش بتدي لحد غير الروس، غير الروس وكام دوله معدودين. امريكا هتبقى بتقطع ايدين الصين من كل اتجاه من كل حته، لان امريكا هتبقى بتهدد كل اللي مش حي... ومعاها بقى المنظمات، واديكوا شفتوا مع روسيا المنظمات، منظماتنا والدنيا دنيتنا. بصوا يا صين، احنا بمنظمه التجاره العالميه هتنزل لكم عقوبات، والمش عاي... والبنك الدولي هينزل عقوبات، والمش الامم المتحده هتنزل عقوبات، عقوبات مع اللي هيعمل تجاره معاكم. فانت بتتكلم الاثار ديت كلها، الصين مش هتفقد ربع التجاره الخارجيه بتاعتها وبس، وتخيل برضو يعني ايه دوله تفقد ربع التجاره الخارجيه بتاعتها، يعني معناها ان المصانع، الاف المصانع هيقعدوا في بيتهم، الاف المصانع اللي موجوده، ودي بقى خطوره بقى النهضه الصناعيه اللي عملتها الصين. المصانع دي عشان تفضل شغاله وعشان الصينيين يفضلوا شغالين لازم الانتاج بتاعهم يتباع في الاسواق الخارجيه، ده مش سوق داخلي، ده اسواق خارجيه مبنيه على صناعه. لو الاسواق الخارجيه اتقفلت انا هيحصل لي بطاله. احد الحاجات اصلا اللي كانت دايما الراسماليه والمركنتاليه والتجاره خاصه مع العصر الصناعه، كمان لما جه عصر الصناعه، هي فكره فتح الاسواق عشان البضاعه اللي عندي ديت، لان البضاعه اللي عندي دي لو اتراكمت معناها ان هيحصل عندي كارثه في ان العمال هبدا اسرحهم وانا مش لاقي لها حاجه، فهيبدا العمال دول يعملوا انتفاضات عليا، فهيبدا المجتمع يبقى فيه انهيار مجتمعي، وبالتالي هيبقى فيه اضطرابات سياسيه داخليه كبيره جدا في الدوله. فالصين لو حصل ان هي فقدت نص ربع التجاره الخارجيه ومعاها ربع كمان من اللي هم بره اوروبا وامريكا ودخلوا معاهم في الحلف، يعني نص التجاره الخارجيه معاها، معناها الاف المصانع في الصين قعدوا في بيوتهم. حط ده بقى مع، وخد بالك الصين مش محبوبه قوي مع الهند مثلا، الهند ما بتطقهاش، كان ما بينهم حرب قبل كده وما بيطقوش بعض، واليابان مش بيطقوهم. فحته ان الصين هيبقى في ليها حبايب ملهاش حبايب حواليها، الكتل الكبيره حواليها كاسواق مش هم مش طايقينهم من غير حاجه، وكله هيصطف مع امريكا، هيقف مع امريكا في الموضوع ده كله. فانا كصين فجأة نص، يعني من ربع التجارة الخارجية نص التجارة الخارجية هفقدها، وده معناه ان نص الشعب اللي شغال في الصناعة هيقعد في البيوت. حط بقى مع ده ان الصين اصلا دولة قايمة على القمع، قمع القوميات، وقوميات متعددة ومتنافرة واديان وحاجات، قصة مختلفة وصعبة جدا، فالدولة مرشحة جدا للتفكك، الدولة مرشحة للتفكك والمجاعات، ومرشحة لمصايب سودة تحصل لها. فأنت دلوقتي عملت حاجة زي كده، ده لسه الحزام والطريق ده أنا لسه جايبها، لسه هجيبها حالا. فأنت دلوقتي اتعمل لك القصة دي كلها، الدنيا باظت خالص. هل البوظان اقتصر على كده؟ لا، ده لسه البداية، كل ده لسه البداية، كل دي القرارات بتاعت تاني يوم. حط بقى إن الصين المشروع اللي شغاله فيها بقالها ربع قرن، ربع قرن كتير، مش المشروع مش في الزمن ده كله، لكن من زمن طويل الصين ماشيه على مشروع اسمه الحزام والطريق. ايه هو الحزام والطريق؟ ان بيعملوا مواني بحريه، بيعملوا استيلاء كده على مواني بحريه كتير، والاستيلاء المعاصر هو استيلاء مؤدب جدا وبرضا الدوله، ديون فدينا من بدل الديون دي، طورت لك ميناء اخده منك 100 سنه ايجار، حاجات كده. فانا الصين بتبني انها يكون ليها محطات بحريه بتوصل الصين لغايه فين؟ لغايه اوروبا، ومحطات بريه تكون بتعدي في الدول الفقيره الغلبانه بتاعت الاتحاد السوفيتي السابق، الدول الاسلاميه دي، عشان توصل لفين؟ لاوروبا. فالصين كل شغلها قايمه على ان انا اوصل لاوروبا، ازود الاوروبيين هم يعني الخطه كلها على اوروبا، هم مش عايزين اسواق افريقيه قد ما همهم الاسواق الاوروبيه. تخيل بقى لما الخطه دي اروح انا الدول كلها، يعني انتوا متخيلين دي خطه اصلا استراتيجيه كبرى، دي الخطه الاستراتيجيه الرئيسيه بتاعت الصين، ان الطرق البريه والطرق البحريه وربطها باوروبا. تخيل لما يتعمل عليها حصار اقتصادي، اوروبا تقول لهم مفيش بضاعه من عندكم تدخل لنا، ودول افريقيه ودول مش عارف ايه، فجاه تلاقي نفسها الصين ما عندهاش حد، الصين اتقفلت عليها الابواب كلها. مبادره الحزام والطريق او الاستراتيجيه بتاعتها، يعني دي خطه مستقبليه طموحه وصرفت فيها مليارات الدولارات عشان تعملها، كل دوت مع السلامه، كل ده انتهى. يعني ده انت مش بتتكلم على الخساره بتاع دلوقتي، لا ده حتى الخطه الرئيسيه اللي عاملاها الصين كلها انها القطارات والسفن ومواني، واخده مواني وعامله كل الفيلم دوت عشان التجاره بتاعتها مع اوروبا. تخيل بقى لما تروح امريكا قطعلها التجاره اصلا، مش عايزين حاجه منكم. وايه ايه اصل معلش زي ما قلت لكم، احنا مش اكل وشرب، مش اكل وطاقه، احنا عملناها مع روسيا، احنا اتغبينا مع الروس اللي هم بيدوا لنا طاقة، الطاقة دي بتدفي الناس عشان ما تموتش من البرد. اتغبينا مع الروس وبيطلعوا قمح عشان الناس ما تموتش من الجوع، وقلنا لهم هندخل الشمال فيكم. انت كصين بتديني موبايلات وبتديني بلدوزر وبتديني عربيات وبتديني بتاع، هقول لكم طز دي كل السلع دي رفاهية، وأغصان وبتاع كل السلع دي رفاهية. وعندي كأمريكا وعندي كبدائل كتير. مع السلامة يا صين. فأنت بتتكلم على إن الصين مش هتبقى بتدمر الصناعة بتاعتها الداخلية وبس، وبتعمل دي بتعمل مشاكل وبتعمل مشاكل وحاجات اضطرابات اجتماعية واقتصادية، اقتصاد ده هينهار هينهار هينهار وانهيار رهيب. لا ده مش كل ده وبس، ده كمان على المستوى الخطط الاستراتيجية المستقبلية اتدمرت. حزام وطريق دي تحطها بقى، الحزام ده تتحزم وترقص بيه. حزام وطريق ايه؟ ضاعت كل حاجة، أنا عاملة كل الفيلم ده حزام الطريق وبقالي سنين ومليارات الدولارات وتريليون والتاني كل ده عشان أعمل كل الحاجات دي كلها عشان التجارة مع أوروبا، أوروبا هتروح قايلة لي مش هاخد منك ولو إبرة. أنا كده كصين التجارة بتاعتي كلها ضاعت. في حاجة مبالغة في الدردشة؟ عادي، إحنا قلنا دي دردشة مش حاجة. هل في حاجة من الحاجات دي كلها بعيدة عن أمريكا تعملها هي والغرب؟ هل في حاجة غير منطقية؟ خاصة بعد ما شفنا عملوا إيه مع روسيا؟ هل في حاجة من اللي إحنا بنقوله إن دي الإجراءات اللي هتروح أمريكا واخداها ومن غير ما تضرب طلقة؟ خد بالك أمريكا هتروح عاملة كل ده ومصادرة أموال صينيين. أنا كأمريكا مستفيدة منكم بكام؟ مليار و بتاع ده 130 بليون دولار، اللي هو مليار دولار بالمصري والعربي. أوكي، لا لا لا، 130 دول مستغني عنهم مقابل إن ال 400 بتاعكم مش هيدخل. حتى لو العالم محتاج المواد الصينية، حتى لو العالم محتاجهم، وأيوه في حاجات مهمة وكل حاجة. السؤال كأمريكا، المواد دي مواد أساسية الشعب هيجوع من غيرها؟ مواد اللي هي الحاجات اللي تعمل كوارث في الشعب، الحاجات الاستراتيجية بتاعة الأكل والشرب أو الطاقة. الصين بتودي حاجة زي كده لأمريكا بحيث إنها ما تقدرش أمريكا تستغنى عنها؟ ها؟ معلش ردوا على السؤال ده، بلاش أسئلة تانية. ردوا على السؤال ده. دلوقتي أمريكا بتستورد إلكترونيات، معدات وأجهزة ومنسوجات قطنية. منسوجات. هل الحاجات دي أمريكا هتبقى حياة أو موت إنها لازم تاخدها؟ كلها تعتبر كماليات بالظبط، أقدر أقول كماليات للشعب. وأنا كأمريكا أنا مش دولة عارجة يعني. عشان ما اقدرش اعمل لهم الكترونيات ولا اجهزه. فتخيلوا دول راحوا روسيا اللي هي فعلا بقى بتودي لهم موارد بجد، حياة أو موت، طاقة. المعادن النادرة والقصة دي كلها أنا مش بقول لك إنها مش مشكلة، بس هل ده حاجة أمريكا هتضيع والدنيا هتضيع وأمريكا هتروح في داهية وهتنهار أو هيحصل اضطراب مجتمعي لو حصل حاجة زي كده منعتها؟ مفيش. هيحصل اضطرابات في امريكا واوروبا، هيحصل الناس متعوده على رفاهيه، هيبقى تقليل الرفاهيه، هيحصل مش عارف ايه. لكن السؤال من الناحيه التانيه، امريكا مش خسرانه حاجه، امريكا او مش خسرانه كتير. الخساره دي مقابل الخساره بتاعت ان انا اسمح للصين انها تعدي بانها تغزو تايوان وتتمدد بدون عقاب، لا خسارة اقدر اتحملها، ده هتحملها قوي، مقابل ان انا هعمل لازم اعاقب الصين، وعقاب يدمرها، عقاب يدمرها. مش هرد معلش يعني كده، احنا بنطلع بره تمام. فانا دلوقتي ده انا بدمر للصين حاجات داخلية، الصين الفلوس دي بقى مش كام مليار، مش كام بليون دولار موجودين في البنوك الامريكيه ولا بتاع، لا لا ده تريليون ولا حاجه موجودين فلوس للصين، والعقارات واسواق العقارات، الصين من مسيطره على اسواق العقارات موجود في امريكا حسب التقرير اللي انا كنت قراته، الصين من اكتر المساهمين اللي موجودين في اسواق العقارات، الصين ليها اصول كتيره موجوده جوه امريكا، ليها فلوس كتير جوه امريكا. تخيل لو امريكا قالت لهم الفلوس دي مش عندي خلاص، الفلوس دي صدرتها، هل اوروبا تتحمل تقاطع روسيا والصين في وقت واحد؟ هو القرار ده قرار اوروبا فقط؟ طب معلش شويه تدبر يعني، هو القرار بتاع ان المانيا تبقى بتخاطر، هي المانيا واوروبا كلها يخاطروا بشعوبهم ان هيدخل عليهم الشتاء اللي جاي جليد وبتاع من غير طاقه، القرار ده قرار أوروبي خالص. ده بيخاطروا إن هيموت عندهم ناس، خلصانة يا جماعة دي هيموت عندهم ناس. هيموت عندهم ناس. لا هو شكل مفيش صلح قبل الشتاء. وروسيا داخلة في سكة إن لا أنا بصلح أنابيب، بصلح مش عارف إيه، عشان تزود الضغط على أوروبا. القرار بتاع ان اوروبا تدخل المواجهه دي، هل ده قرار اوروبي خالص ولا قرار امريكي بصوره رئيسيه؟ قرار امريكي اساسا. ايه ده؟ طب ما معنى كده ان اوروبا، ايوه امريكا بتأدب اوروبا، يلا يا شويه مش عارف، مش انا عمال قلت لكم بلاش، خاصه المانيا، المانيا امريكا بتربيها بتأدبها، انا قلت لكم كميركل الجحشه اللي كانت بتحكم دي ان اوعوا تعملوا الاتفاقات دي مع روسيا، مع روسيا، روسيا هتتمدد وتكبر، اوعوا تعملوا الاتفاقات، اوعوا تتخلصوا من حاجات النووي، اوعوا تمشوا ناحيه الطاقه الخضراء والطاقه النظيفه والكلام الفارغ دوت، مش هيمشي السكه، الكلام ده كله كلام فارغ، اوعوا تسمحوا لروسيا انها تسيطر على قلبكم، واعملوا جيوش وجهزوا نفسكم للروس. ميركل هانم لا لا لا لا، جيوش نوجه الفلوس اللي احنا هنحطها للجيوش دي لصناعة مدنية، ونوجه الحاجات نقفل النووي دوت عشان طاقة مش عارف مش نظيفة، ونجيب دي طاقة نظيفة والاعتماد على الروس، وخدنا سعر جبار وجميل قوي. فأمريكا من الآخر بتعمل ايه في أوروبا دلوقتي؟ بتأدب أوروبا، خدتوا قرار تمام، أنا هربيكوا على القرار ده، أنا هربيكوا كأوروبا على القرار الجميل اللي انتوا خدتوه ده، وكل واحد يدفع ثمن. ده هيموت عندنا ناس في الشعب الالماني، هيموت عندنا ناس في اوروبا، استحملوا حبيبي، استحملوا حبيبي، انتوا خدتوا القرار، تاخدوا تطلعوا رجاله لغايه الاخر، قرار يمشي لغايه الاخر. فامريكا بتأدب اوروبا. انا يعني انا مش قادر اتصور، ممكن حد يبقى عنده تصور تاني، لكن انا تصوري ومع الكلام اللي النقاشات اللي بتحصل وبتاع، يا جماعه امريكا بتأدب اوروبا. طب ما امريكا عندها ازمات اقتصاديه. ايوه امريكا عادي عندها، هتعدي الازمات الاقتصاديه دي بالنسبه لها، ما هي مش مشكله، وازمه بنزين وازمه مش عارف كل ده بالنسبه لامريكا تمن تمن صغير جنب ان لازم روسيا تتوقف. ليه اوروبا ما تردش على امريكا؟ لان اوروبا تابعه لامريكا من الحرب العالميه الثانيه يا جماعه، عشان بس اوروبا طلعت من الحرب العالميه الثانيه دوله قاره تابعه لامريكا، اصبحت بافر ستيت كده ما بين الروس والسوفييت والامريكان، بقوا يعني اوروبا اتدهور بيهم الحال انه اصبحوا عباره عن، عارفين البافر ستيت او البافر زون؟ البافر زون دي هي مناطق خاليه بتكون ما بين القوى العظمى وبيتصارعوا عليها عشان ما يصطدموش مباشره. اوروبا هي عباره عن بافر زون ما بين السوفييت او الروس وما بين الامريكان، فما تدوش لاوروبا اكبر من حجمها قوي يعني، هو ده وضع اوروبا. امريكا مشروع مارشال ده اللي عملته في اوروبا، ده كان مشروع اعمار اوروبا، امريكا هي اللي عاملاه، اعمار اوروبا هي اللي بنياهم. فانت بتتكلم خلاص اوروبا طلعت من الحرب العالميه الثانيه مهلهله مهلهله خلاص، حاولت في حرب السويس، الحرب العدوان الثلاثي على مصر، ان لما روسيا انجلترا وفرنسا واسرائيل جم حرب مصر في 56، ده كان محاوله ان يعني، وعلى فكره بيسموها ازمه السويس في الادبيات العالميه، الادبيات السياسيه العالميه بيعتبروا ان دي كانت اوروبا بتجرب هل ممكن كده نعمل حاجه من غير ما امريكا وروسيا يعرفوا، هل ممكن احنا كاوروبا نتحرك خارج المظله الامريكيه الروسيه، طب ما تيجي نجرب كده. فجم يجربوا، راحت امريكا والاتحاد السوفيتي راحوا باعتين انذارات نوويه، لندن وباريس هيتضرب بالقنابل النووية، اسحبوا قواتكم من مصر. حاضر هنسحب القوات. بمناسبة من بعض الشهادات اللي اتعملت ان امريكا قبل السوفييت، ان امريكا هددت لندن وباريس ان هنضربكم بالنووي قبل السوفييت ما يعملوا، ان القرار في امريكا كان ان احنا هنهدد روسيا وبتاع. خلاص يا جماعة ازمة السويس دي كانت نهاية ان احنا، انتوا بره، انتوا بره التاريخ، خلاص زمانكم انتهى. انتوا متخيلين امريكا اللي هي المحرره لسه اوروبا من 11 سنه، 45 لا مش 11 سنه، من بتاع دوت 56، 11 سنه، بتقول لباريس ولندن هنضربكم بالناوي لو ما انسحبتوش من مصر، والسوفييت راحوا باعتين انذارهم كمان. فخلاص راح بريطانيا وفرنسا عرفوا ان زماننا يا ابني انتهى، وخلاص يلا بينا ناخد العكاز احنا الاثنين ونطلع، احنا اسفين يا امريكا، احنا اسفين يا روسيا، سلام عليكم، احنا هنبقى راضيين بوضعنا. في الادبيات برضو اللي بتتكلم عن الحاجات دي يتكلموا على ان بريطانيا تحديدا كانت خدت درس كبير جدا من حرب العدوان الثلاثي ده، ان شافوا ان ما ينفعش خلاص ندخل مع امريكا في صدام باي شكل من الاشكال، لازم نكون الترانس اتلانتيك اكورد ده، العلاقه ما بيننا والاتفاق ما بيننا ده حاجه ابديه، احنا مصيرنا اصبحنا دوله بتدور في فلك امريكا، بريطانيا تحديدا، بريطانيا هي القوه الاكبر في اوروبا، احنا لازم نكون بندور في فلك امريكا، خلاص خلصت القصه دي، نهايتهم في مصر. يعني مش احنا مقبره الامبراطوريات يا عم، هو انتوا اللي قضيتوا عليهم، ده انتوا في 56 الجيش اتعجن من الفرنسيين والبريطانيين، لا هو هنحسبها ان هي مصر مقبره الامبراطوريات، هتتحسب ان احنا اللي عملنا كده، هو طبعا الامريكان والروس هم اللي عملوا كده، هم اللي طلعوه. فلا مفيش، ايه المكاسب الاقتصاديه في غزو تايوان؟ مكاسب اقتصاديه هامشيه جدا جنب الكوارث اللي انا عمال احكيها لك دي. مصر هزمت المانيا النازيه صح، هزمناهم في العالمين تتحسب جول. فانت بتتكلم، انت حط دلوقتي ان انت بتاع دوت كصين غزو تايوان، كم المصايب اللي هتتفتح لك دي كلها، كم الحلفاء اللي هيضيعوا منك وهيسيبوك، حلفاء قريبين منك جدا هيتحولوا ان هم مرعوبين وهيطلعوا يجروا في احضان امريكا. مشروع الحزام والطريق اللي انت صرفت عليه دم قلبك وعمال زبالك زمن طويل، عمال تصرف وعمال تعمل وعمال تشتري مواني عشان تعمل حزام الطريق ده، فجأة كله هيقول لك ولا ليه اي لازمة، روح ارمي القطارات دي في المراحيض، وارمي السفن والحاويات والمواني دي كلها ارميها في الزبالة، كل ده مش هنتعامل معاه، مش هناخد منكم حاجة. كم المصانع اللي هتتدمر ان اوروبا وامريكا ومن سيدور في فلك اوروبا وامريكا هيطلعوا بره المعادلة. هتقول طب انا افتح الاسواق الافريقيه، افتح لنفسي بقى اسواق افريقيا، كان مش عارف ايه نفع نفسه. افريقيا دي لو امريكا واوروبا فتحوا السكه بتاعت انتوا لو عملتوا هننفخكوا الافارقه كلهم هيكشوا، حد اسواقهم هيطلع. بص يا صين معلش واولياء امورنا احنا افارقه، رحنا ولا جينا يعني مقارنه بالبهوات. انت هتلاقي نفسك الصين هتلاقي نفسها بيحصل لها حصار اقتصادي، ومع دولة قايمة النهضة بتاعتها على الاقتصاد، كل ده من غزو جزيرة، كل ده ممكن يحصل من غزو جزيرة. فده رد قلت لكم مصادرة الممتلكات، الفلوس اللي في الصين اللي تملكها الصين والتريليونات تملكها في أمريكا كلها، أمريكا هتصادرها وكلها أوروبا هتصادرها، أنا كصين هروح في داهية، هضيع باللي هتعمله دوت. ثم ان انا ما عنديش قوه عسكريه في الاخر برضو، طب انا ده انا هرد، لا ما تقدرش، كله بحدود، ما تقدرش تعمل تدخل مواجهه عسكريه لان امريكا اقوى منك عسكريا 100 مره. فانا برضو يعني انا كده بخسر المواجهه الاقتصاديه وكمان المواجهه العسكريه. فده الصين هترتد لعصر خطير، عصر عزله، مع دولة أصبحت قائمة على التجارة الخارجية. معلش نكرر تاني، دي الصين لما يحصل معاها كل دوت والضرب وقطع دراعاتها من كل ناحية في الاقتصاد، هي قايمة أصلا على التصدير. فتخيل دولة قايمة على التجارة الخارجية والتصدير، فجأة كل ده يتقطع. كم من أنا دولة قايمة على صناعة، الصناعة دي كلها أو صناعة رفاهيات وبتاع هي دي اللي مدخلاني فلوس، فجأة المصانع دي كلها أصبحت أنا هعملها للشعب الصيني؟ هو أنا عامل مصانع بتنتج 10,000 سيارة وحاجات حديثة وبتاع عشان الشعب الصيني؟ أنا عاملها للأوروبيين والأمريكان والدول العالم، فجأة كل دوت ما أنا مش محتاج، أنا كصين مش محتاج كل الإنتاج ده كله، مصانع وتدمير للصناعة وتدمير لكل حاجة في الداخل. تدمير للمخططات الاقتصادية الاستراتيجية بتاعتي، دمار. وبعدين بقى خدوا بالكم حاجة بقى، خطوة غزو تايوان خطوة ما ينفعش يتراجع عنها. معلش بقى برضو نركز في الحتة دي، لو انت اتحركت ناحية تايوان معناه ان انت بتقول لأمريكا انا هطلع، او طموحي مؤكد ان انا عايز اطلع من المحيط الهادي وعايز اسيطر، عايز اتنافس معاك في المحيط الهادي. لو انت الصين عملت غزو لتايوان النهارده وطلعت بكره الصبح، بالنسبه لامريكا هتعمل كده، هتعمل بقى الخطوات العدوانيه دي هتعملها ليه؟ طب ما هي ممكن تكون سحبت. لا، لان امريكا هتكون تاكدت ان اللي موجودين في السلطه في الصين وان الصين اصبحت عايزه تنافسك، يعني هتنافسك، وان ده الهدف، وانها كانت بتلعب اللعبه دي كلها عشان تطلع تضربك كامريكا. فدي خطوه مش هينفع الصين تتراجع عنها، خطوه ان انا هدخل هنطح في امريكا. انت نطحت النطحه ما ينفعش تتراجع، خلاص دخلت تايوان، الدومينو بدأ. ما احنا قلنا افريقيا والشرق الاوسط مساله ان اوروبا وامريكا لو ضغطوا عليهم ضغط شديد مش هيقدروا، خاصه افريقيا. الشرق الاوسط فيه الدول ليهم صوت شويه، بس لو الضغط بجد ضغط امريكا تعاملت ان ضغط وجودي، انا الصين ده تهديد وجودي لامريكا بالمناسبه يا جماعه، الصين غير اي حاجه، الصين تهديد وجودي لامريكا، روسيا تهديد وجودي لاوروبا، الصين تهديد وجودي لامريكا. لو امريكا تعاملت ان ده تهديد وجودي ليا ويا معايا يا عليا، محدش هيبقى مع الصين ضد امريكا، خلصانه، لان امريكا هتتغابى على اي حد هيقول انا لا، ما فيهاش هزار. زي كده 2001 لما روسيا نفسها اترعب، لما حصلت الضربه بتاعت الابراج، امريكا كان الغضب والمقررات ناوياه في الكوكب. طلع بوش، يا بص، مفيش حد هيبقى محايد، انت يا مع امريكا يا ضد امريكا. بوتين اتصل قال لهم احنا معاكم، اتصل بكوندليزا رايس، والمذكرات والحاجات معروف، روسيا بعتت لامريكا احنا معاكم يا معلم، احنا مش هنبقى ضدكم، ولا والله احنا براء من اي حاجه، ده احنا اللي قلنا لكم اصلا، احنا اللي قلنا لكم احنا ضد الشيشان ده. هتلاقوا اول ناس الامريكا لما هتبقى بتتعامل بغباوه، لا الموضوع بايدن ده، بصوا يا جماعه الديمقراطيين دول يعني لو الجمهوريين مش نزلوا فار في الانتخابات الجايه هينتصر. بايدن ده بيجيب، يعني عايز اقول لكم الديمقراطيين ممكن يقعدوا عليها 10 سنين لو الجمهوريين مسكوا، ممكن الديمقراطيين يقعدوا مثلا 3 فترات ولا حاجه مش عارفين يشوفوها تاني على اللي بيعمله الديمقراطيين دلوقتي. التهزيء اللي امريكا عماله تاخده من بايدن، يجي الدول العربيه تهزقه ويبقى مهزق من ده، ده حاجه عجيبه يعني. انا عايزك بس تتصور لو ترامب هو اللي ماسك امريكا دلوقتي، وجاي جاي بيتوسل حاكم كل جيشه معمول اسلحته عنده وكل حاجه، والحاكم ده بيقول لترامب لا مش هزود الانتاج البترول. معلش بقى فكر كده ثانية واحدة بس، ترامب هيعمل ايه؟ تزود بترول مين يا ابني؟ انت جيشك كله من عندي، ومش هعمل مش هعمل اي حاجة يا حبايبي. القوات الامريكية اللي موجودة في السعودية، يلا مع السلامة، احنا ماشيين بعد اذنك عشان احنا عندنا ميعاد في امريكا لازم نبتاع، مع السلامة يا سعودية. وبالنسبة للأسلحة خليها لكم، حل الأسلحة اللي عندكم دي كلها، التسليح ال 90% ولا حاجة، 90% أمريكي، خليه لكم، خليه اعملوا بيه، اقلوا بيه بطاطس، احنا ولا هندي لكم ذخيرة ولا هنعمل لكم صيانة، والسلام عليكم ماشيين، احموا نفسيكم بقى. وبالنسبة لإيران، تعالي إيران هبوسك من بقك، تعالوا نعمل بقى تحالف ونرجع زي زمان، واتفرج إيران وقتها ساعتها هيبقى الشيطان الأكبر مش أمريكا. إيران عدوها الرئيسي هو الخليج، دول الخليج. فتعالى ايران، تعالى يا ايران حلوه يا جميل، ده انت ايران طلعت حلوه، ده انت طلعت دوله مش ارهابيه، وهنرفع من عليك العقوبات، ويلا تعالي اعملي شغل احلى شغل. السعوديه دي تبقى مالط تاني يوم. بايدن في حاجات في السياسات الخارجيه، في النقود الداخليه، في ناس اللي بتنقده داخليا ان بيقولوا ده مش مست... ده انت مش رايح السعوديه دي دوله حليف معاك راسه براسك عشان تروح قدام واحد تقول له والنبي زود لي الانتاج. انت مين انت؟ الامريكا المفروض تعمل اقوى من كتير. ايوه ده خط بينتقد بايدن داخليا، وده اكيد الشعب الامريكي بيغلي في المواضيع دي. لو واحد جمهوري ولا واحد زي ترامب كان جاء، كان سبب ضعف بايدن واضح ان هو شخصيته ووضعه وحالته يعني بالبلا يعني، ومتسببه في ضعف في اضطرابات في المواقف السياسيه بتاعت الديمقراطيين والمواقف السياسيه الخارجيه اصلا. لكن ده لو واحد، لو ترامب، انتوا عارفين ما اظنش في حد يختلف بيتفرج على البث مختلف يختلف ان لو المواقف اللي بتعملها السعوديه والدول العربيه دي مع ترامب، كانت الدنيا كانت هتبقى ضلمه على الدول العربيه كلها، كانت هتبقى ضلمه، كانت هتبقى ضلمه. حد شاكك في كده؟ حد شاكك في ترامب اللي كان بياخد منهم فلوس ويطلع يشتمهم، بياخد منهم فلوس ويطلع يشتمهم والحاجات تترجم ويبعتوهم عشان اللي هنا مثلا يحسوا على دمهم ولا بتاع ان انتوا تبطلوا تطبيل لترامب، لا يروحوا يبوسوا رجليه اكتر. انت متخيل ترامب ده لو كان موجود في وسط اللي بيحصل ده، والدول دي بتعنده العند ده وبتعاند امريكا وسايبه امريكا تغرق؟ هل الاسرائيليين هيسيبوا امريكا ترتمي في احضان ايران؟ امريكا ما بترتميش في احضان حد يا حبيبي، وامريكا ما حدش بيسيبها، اسرائيل مش هي اللي مسيطره على صانع القرار الامريكي، وايران مش هي اللي امريكا ترتمي في احضانها. ايران حلم حياتها انها ترتمي في احضان امريكا، مفيش الكلام ده. اسرائيل عندها لوبي قوي جدا، مش بقول لك ان لا، عندها لوبي قوي جدا في امريكا، لكن صانع القرار الامريكي مش رهين عند اللوبي ده، مش رهين عند الاسرائيليين. ترامب ده، ترامب كان هينفخهم، كان هينفخهم واحد واحد، كان هيشتمهم بالام والاب ومحدش، كان هيزودوا الانتاج وهيتحزموا يرقصوا كمان، عارفين انت، وعبد الحليم حافظ يرقص في الفرح، كان حرفيا كان ده اللي هيعملوه لو ترامب هو اللي مسك. هل ده مبالغة ولا بتاع؟ لا يا جماعة، البرسوناليتي بتاع ترامب، الكتاب اللي انا مش هعرضه يعني، بس يعني من الكتب اللي بنصح ان انتوا تجيبوها، الكتاب بتاع ستانلي ريتشن، ده كتاب اسمه Real Psychology of the Trump Presidency، علماء نفس، وبيتكلموا على التحليل النفسي لترامب عامل ازاي والرئاسة ترامب. ده الكتاب ده اللي حابب، اللي عنده فضول في موضوع ترامب يروح يقراه. وانتوا تعرفوا ان احنا مش بنهرج، مش بنقول الكلام ده يعني، مش قاعدين على قهوه بجد يعني، الكلام ده اكاديمي. ترامب كان هينفخ الدنيا، ترامب كان هينفخ الدنيا، والجمهوريين بشكل عام يعني، ولو ترامب ان يجي تاني ولا الجمهوريين يجي واحد فيهم، لو واحد جه هيبقى الستاندرد بتاع ترامب، هيبقى في طار كبير قوي بيتعمل على دول كتير، ان امريكا عندها امكانيات اكبر قوي من اللي هي بتعمله ده، انها تبقى بمرمطها شويه حكام المفروض كانوا بتتعامل معاهم ان هم شغالين عندها يعني. لا لا، الوضع مختلف تماما. انت بتحترم ترامب رغم ان بتبغضه؟ لا، انا لا بحترمه، بكرهه ولا احترمه. ممكن تحترم حته ان رجل عنده القوه الباطشه وما عندوش مشكله انه يهدد بيها، دي من ناحيه. ايوه طبعا، احنا عشان احنا فقدنا ان احنا الناس اللي عندها قوه، مواقف قويه، ده ممكن نحترم في الحته دي، نقول يا ريتنا كان عندنا حكام عندهم القوه وعندهمش مشكله ان يقول يهددوا بالقوه دي. الخطوة دي قلنا مش هينفع الصين تتراجع عنها، لو الصين أخدتها ما ينفعش الصين تروح قايلة لا معلش أنا عيل وغلطت وهرجع من تايوان، لا ده لا، أمريكا ده أمريكا أصلا من غير أي حاجة ومحضرة لك السكاكين. تخيل لما تاخد خطوة إن أنت تغزو تايوان، خلاص أمريكا كده أنت خلاص، العملية بقت حياة وموت، إحنا يا أنتوا بالظبط، إن رجل قوي يعمل لصالح شعبه، صحيح. فتعال نشوف مكاسب الصين من حاجه زي كده، مزيد النفوذ من في بحر الصين، انتقال مرحله تلقائيا لمرحله تلقائيه من السياده، مرحله قوه عظمى. الصين لو احتلت تايوان وقدرت تعدي من اعصار مثلا عملته امريكا، او كان رد الفعل الامريكي ضعيف، امريكا الصين هتقدر تتكلم ان انا اصبحت قوه عظمى فعلا، قوه عظمى عسكريه، ما بقاش الموضوع ما بقاش هزار، او ما بقتش قوه عظمى معطله ومحاصره، انا بقيت قوة عظمى عسكرية وبيتعمل لي رعب، وهبدأ انشر قواتي في المحيط الهادي وفي الباسيفيك، وهتبقى يعني هعمل رعب للكوكب. فدي المكاسب. الخسائر بتاع الصين، اوروبا، الصين هتخسر اوروبا وامريكا، وخسارة هتبقى على دماغ ابو الصينيين كبيرة، لان هيبقى الناحية الاقتصادية تدمير مبادرة الحزام والطريق، برغم كم الأموال اللي اتدفعت فيها. دي الملحوظات اللي أنا كاتبها، قلت لكم إيه ملحوظات كده يعني، زي ما قلت لكم قاعدة كده، قاعدة دردشة. الدول الآسيوية اللي حوالين الصين لو كانت مرعوبة منها إيراد، هتبقى مرعوبة منها 1000 إيراد، وهيبقى التحالف مع أمريكا عيني عينك، ورفض أي تعامل مع الصين حاجة يعني صريحة. وايه هتحتلينا يعني؟ امريكا هتبدا تحط جيوشها في كل حته، وهتجيب اوروبا. وبالمناسبه امريكا السنه اللي فاتت دخلت اوروبا في القصه بتاعه الحصار بتاع الصين دي، استفزاز الصين من سنتين تقريبا، كان ان في حامله طائرات انجليزيه لو انا متذكر، كانت معديه بتستفز الصين، حامله طائرات انجليزيه يعني. الصين امريكا، حصار الصين مش هيبقى امريكا لوحدها، هتبقى اوروبا، الموضوع هيبقى يعني دمار على الصين. لا مصر مش ولاية أمريكية، لا طبعا. مصر ساتلايت ستيت في بتدور في فلك أمريكا، لكنها مش ولاية أمريكية. ولاية أمريكية إيه؟ الصين بتتكلم على إنها بتعمل، أيوه أمريكا سايبة للصين حاجات كتيرة جدا في أفريقيا وفي كل العالم أصلا، ما هي أصلا تجارتها مع الصين. دي أنت مستغرب كده، الصين عاملة قاعدة عسكرية في جيبوتي جنب القاعدة العسكرية الأمريكية، والصين وأمريكا سايبة. لكن كل ده عشان التحالف الاقتصادي اللي ماسك العالم هو تحالف الصين وأمريكا. إنما لما أمريكا هتبدأ تعمل تاخد بقى حرب حقيقية اقتصادية على الصين، كل دوت اتفرج هيبقى عامل كوارث. ثورة يوليو الأمريكية، لا بص أخونا عمرو، لا ما يعني ما ده طرح تاني، مع احترامي ليه ما مش يعني ماشي، ده رأيه. التجارة قلنا هيحصل فيها مشاكل، نوعية البضائع وجودة البضائع. المصانع اللي بتصنع الحاجات دي لأوروبا وأمريكا بتصنع بضائع عالية الجودة، عشان كده بنقول ليه المصانع هيحصل خراب مش هيقدر حد يعوضه. الدول الأفريقية ما بتاخدش نفس الجودة اللي بتاخدها الدول الأوروبية وأمريكا. فدي صناعة قائمة على جودة عالية جدا للدول دي. الجودة العالية دي بفلوس عالية جدا ودخل عالي جدا. لما اجي اقول مثلا لو اوروبا وامريكا قفلوا عليا السكة، حتى لو ما قفلوش كمان سكة افريقيا والاسواق المتوسطة او الضعيفة، الاسواق دي مش ما عندهاش القدرة انها تاخد الحاجات دي بالاسعار دي. فطبعا انت بتتكلم على ان المصانع اللي هتتقفل هي احسن الصناعات اللي موجودة في الصين، هتقعد في بيتها، الناس هيقعدوا في بيوتهم. مش ايه اللي هيتبقى؟ زراعه، حاجات مش عارف ايه، صناعات ضعيفه عشان الدول الفقيره هي اللي بتاخد، انما الدول الغنيه كلها هتكون قطعتني. طبعا قلنا احنا مساله ان الصين تاني اكبر مالك للدين القومي الامريكي، اذون الخزانه. احنا كده جبنا العناصر كلها. فبعد الدردشه دي كلها، لو انت صانع قرار صيني، هتاخد ايه؟ هو على فكرة ممكن بعد كل ده ان الصين تاخد المغامرة دي كلها، بس هيبقى في اطار الفخر القومي، ناشونال برايد، فخر قومي، وهتتحمل تبعات ان ممكن ده كله يحصل. امريكا هل حتميا هتعمل كل ده؟ لا مش حتميا، امريكا عندها ممكن ما تعملش كل ده، لكن في احتمال، الاحتمال الاكبر انها هتعمل كل ده. افهموا الفرق بين الحتميه يعني 100% هتعمل الموضوع ده، والاحتمال الاكبر يعني ممكن 50 55% 60% هتعمل كده. لا هو الاحتمال الاكبر ان امريكا هتعمل كل الخطوات دي بالتدريج، بس هتعملها. التحالف مع الهند وروسيا، اولا روسيا العقوبات الاقتصاديه والحاجات الاقتصاديه الاثار على روسيا هتبقى مخربه بصوره كبيره جدا للاقتصاد. يا جماعه سيبكم من اللي يقول لك لا الاقتصاد الروسي صامد ولا بتاع، روسيا هتعاني، يعني هتعاني ما فيهاش هزار من اللي عملته، من اللي بتعمله امريكا واوروبا. روسيا اصلا النهضه بتاعتها بدات تيجي ازاي تاني؟ النهضه بتاعتها بدات تيجي ازاي؟ مساله الطاقه، الطاقه تحديدا الطاقه. طيب اللي بتعمله امريكا مع اسواقها ومع الغرب ومع اوروبا انها بتعمل بتفطم الدول دي بالعافيه، احنا عارفين ان انتوا مش هتتفطموا عن صدر اوروبا، عن صدر روسيا بالعافيه، الا بالعافيه. انتوا فرحانين بروسيا اللي بترضعكم بالطاقه دي، لا انا هفطمكم بالعافيه، لازم ناس منكم تموت في البرد عشان بالعافيه لازم تقطعوا مع روسيا، يعني تقطعوا مع روسيا، دوروا على بدائل اتحرقوا بجاز، انا ما يفرقش معايا، لازم تتفطموا عن اشكال. اشوف مثلا بريطانيا، اعتماد بريطانيا على الغاز الروسي اعتماد قليل جدا، ضعيف جدا. الانجليز غير ان هم بيدوروا في فلك الامريكان، الانجليز مش سهلين، دول دولة سياسة وإجرام وسياسة خارجية، فهم عارفين إن روسيا هتوصل للمرحلة دي، في حين الألمان تحت قيادة ميركل العظيمة، مين ده اللي لم يفلح قوم ولا أمرهم امرأة؟ ما احنا ولينا ميركل اللي هو الحمد لله ولبستنا في الحيط عادي يعني، والشعب الألماني كله سعيد وفرحان وهيموت قريب بسبب القرارات الغبية اللي خدتها، فعادي، مين قال لك لا يفلح؟ فالفكرة بقى في الآتي، لما أسواق الطاقة بالفطم اللي عمال يحصل ده ان امريكا بتفطمهم، لما اوروبا هيكون عندها بدائل وبدات تبقى عندها بدائل، النهضه الروسيه اللي قايمه على الطاقه، خدوا بالكم ان هو ايه اللي بيعمله امريكا، اللي بتعمله امريكا واللي بنقول هتعمله مع الصين لو حصل، ان ممكن احتمال كبير تعمله مع الصين. ايه اللي كبرك؟ انتوا مش اسواق متنوعه، انتم مش اسواق متنوعه زي مثلا امريكا واوروبا. أمريكا وأوروبا أسواق متنوعة، بيصدروا طاقة ولا يصدروا بتاع دوت أكل، وبيصدروا شرب، وبيصدروا مش عارف إيه، وبيصدروا معدات وآلات وإلكترونيات وأنسجة، أسواق متنوعة وضخمة وعملاقة، وتجربتهم أصلا الرأسمالية عملاقة وكبيرة وممتدة بقالها كام قرن. النهضة الاقتصادية الروسية قايمة على الطاقة، والنهضة الاقتصادية الصينية قايمة على الصناعة، الصناعة والتجارة الخارجية، ومعلش مش الصناعة بس، الصناعة والتجارة الخارجية مرتبطين ببعض، الصناعة اللي بتشوف لها أسواق في الخارجية. طيب أنا كروسيا الطاقة، مين أكبر سوق للطاقة؟ هو اللي مدلعكم وعمال ياخد منكم كل حاجة اللي محتاج، مش إيران طبعا، مش ايران، مش الدول العربيه طبعا، اوروبا وبدايتها تركيا. طب انا بقى كامريكا هفطم اوروبا دي عنكم، مش هياخدوا منكم طاقه، روحوا اعملوا بالطاقه ديت، روحوا اشربوا بيها شيشه. فانا باخد القرار بتاع ان انا هفطم اوروبا، يعني هفطمها من الطاقه الروسيه، سواء استمر ده وسواء تراجعوا في القرار كله، لقوا حل مع بعض ولا بتاع، بس المهم ايه اللي بتعمله امريكا دلوقتي. امريكا عامله ورست كيس سيناريو، اسوأ سيناريو ممكن، اسوأ سيناريو ان روسيا مش هتستمر في الغباوه. ماشي، روسيا هتستمر في الغباوه، يبقى روسيا معتمده في الغباوه بتاعتها على ايه؟ على ان اقتصادها الفلوس بتيجي كده كده، الفلوس عماله تدخل عن طريق البتاع ده الغاز. فلا خلاص يا جماعه، مش الغاز ده هو اللي خليكم مخليينكم كبار قوي وعاملين لنا فيها ما حصلتوش يا جماعه؟ مش لازم اوروبا تبطل تاخد غاز من روسيا. خلاص، ادي النهضه الاقتصاديه يا روسيا اللي قايمه على الطاقه، بقطع لك دراعك ده، ادي دراع الطاقه قطعته لك. خلاص، بالنسبه للصين، النهضه الاقتصاديه بتاعتكم قايمه على الصناعه وعلى ايه؟ وعلى الاسواق الخارجيه والتجاره الخارجيه، جنب حاجه كمان من الحاجات اللي قايمه عليها ان احنا سايبين لكم تبرطعوا في الاسواق الامريكيه والاسواق الاوروبيه، وتشتروا اصول، وتشتروا في الدين الداخلي والدين القومي، وعمالين تشتروا كل ده بقرار واحد اطلعه، مالكمش اي حاجه عندنا، اطلع يا صين، ادي الفلوس بتاعتكم كلها هناخدها، وادي الحاجه بتاعتكم كلها هناخدها، وعقوبات كمان بالبنك الدولي، عقوبات من البتاع ده، انتوا عليكم ديون، عليكم مصادرات وحاجات، وادفع الثمن يا صين. والاقتصاد الخارجي، الصناعه، الاقتصاد الداخلي اللي قايم على التجاره الخارجيه، انا هقفل لك التجاره الخارجيه ده، اقفله لك الباب ده بالضبه والمفتاح. والصناعه الداخليه دي انا مش هضرب لك مصانع ولا حاجه، خلي المصانع موجوده، والمصانع اللي قايمه على انك التنين الصيني اللي متعود انه يطلع 10,000 قطعة عشان يعمل تجارة خارجية يوزعها في العالم، لا ابيعوها لشعبكم، شعبكم اللي هيبقى مش لاقي ياكل. فالتنين الصيني الصناعي ده ما ينفعش يقف، لازم يفضل يبقى عنده تجارة خارجية كبيرة، وإلا هيتخرب بيته، الصناعة دي هتبقى بلاء عليه. فأمريكا عندها انها تقدر، عندها الأداة دي انها تقدر تعمل الحاجات دي كلها. طب ما ايران بيتضغط عليها من زمان، ومين قال لك ايران مش متاثره بالضغوط اللي بتتعمل عليها؟ والضغوط اللي بتتعمل على ايران مش حرب اقتصاديه زي اللي هيتعمل على بتاع دوت الصين. ظروف ايران حاجه والصين حاجه تانية خالص، الصين معتمده على التجاره الخارجيه في كل شيء، ايران عم ايران قصه مختلفه. ليه اعطت الدول العميقه للصين أسرار صناعات تكنولوجية ونقل الشركات الأمريكية والأوروبية داخل الصين؟ لازم نسأل السؤال ده. الدولة العميقة بتعد الصين أن تعد الصين أن تكون بديل أمريكا. إيه الدولة العميقة؟ إيه الدولة العميقة دي؟ ومين اللي قالك ان هم ادوا اسرار الصناعات؟ الصين طالع عينيها عشان نفسها تعمل محرك طيارات حربيه شبه المحرك اللي موجود في روسيا وامريكا. الاثنين عندهم محرك الطيارات الجيل الخامس، الصين مش قادره تعمله، عماله تحاول بكل حاجه بكل الطرق مش عارفه تعمل المحرك اللي موجود في روسيا والصين. ده اسرار عسكريه، تكنولوجيا عسكريه. وايه الدولة العميقة دي؟ يعني انت قصدك مؤامرة عالمية وماسونية عالمية والكلام ده ولا ايه؟ الكلام ده مش عندي في القناة، اتفرج على حلقة الماسونية ممكن تكون بداية في القناة هنا تكون بداية، بس لو اتحملت 5 ساعات يعني. الدولة العميقة هي الشركات الحاكمة للعالم حقيقة، المتحكمة في الاقتصاد العالمي. مين اللي قال لك ان الشركات هي اللي بتحكم العالم؟ مين اللي قال لك كده؟ ده طرح يساري كده كان طالع وبتاع، والكوربوريت والشركات العالميه. لا، الشركات ما هيش هي اللي بتحكم العالم. حكم العالم اصعب، مفيش حد بيحكم العالم مبدئيا. ثانيا، صنع القرار السياسي في امريكا مش قايم على المصانع فقط ولا قايم على الشركات فقط. صنع القرار ليه اسباب كتيره جدا، احيانا بتبقى الشركات هتتاذى منها، واحيانا الشركات تضغط باللوبيات بتاعتها عشان توقف ان صنع القرار يتعامل بالمنظر ده، وبرغم كده ياخده. ليه؟ لان انا عندي حسابات كتيره، انا عندي حسابات انتخابات جايه، عندي انتخابات نصفيه مع الكونجرس، عندي شعب امريكا، عندي يمين بيضغط، عندي لوبيات. اللوبيات في امريكا كتيره، منهم لوبي الشركات. فالشغل بتاع اليساريين او الشيوعيه ده بتاع ان الشركات هي التي تحكم العالم والكلام ده كله، ماكدونالدز الذي يحكم العالم، لا يا جماعه مفيش الكلام ده. ماكدونالدز خسر كتير من ان روسيا تطلع بره، وشركات كتيره خسرت ان روسيا يتعمل لها المقاطعه دي. صنع القرار ما بيبقاش فيه حاجه، صنع القرار في امريكا واوروبا ما فيش حاجه اسمها الشركات هي اللي متحكمه فيه تحكم كامل، ما فيش الكلام ده. الكيانات، بص يا جماعه من الاخر، ما فيش كيانات فوق قوميه متحكمه في العالم. يعني ايه كيانات فوق قوميه؟ يعني ما فيش حاجه فوق امريكا بتامر الحكومه الامريكيه، والحكومه الامريكيه بتقول لهم سمعا وطاعه. يهود بقى، شركات عالمية، مش عارف، ما فيش حاجة اسمها كيان فوق قومي بيحكم العالم، ما فيش الكلام ده كله. كانش حد غلط. مين قال لك ان كوكاكولا وماكدونالدز شركات تافهة؟ انت جبت يا اخونا عمرو، جبت الكلام ده منين؟ الشركات المنتجة للسلاح ومنتجة للطائرات، مين قال لك ان ديت الشركات دي بتقل عن الشركات بتاعت ماكدونالدز في حجم المبيعات وفي حجم كل حاجه؟ مين اللي قال لك ان ماكدونالدز وكوكاكولا دي شركات تافهه؟ انت دي رؤوس اموال بليونات وتريليونات. مين اللي قال لك ان شركات الاسلحه شركات هي المهمه ودي شركات مش مهمه؟ لا لا لا، الشركات بتشتري السياسيين في الكونجرس ومجلس الشيوخ. لا، انا ممكن ارشح لك كتاب بس يعني انا مش موجود، مش طبعه، فهبقى اجيبه لك عشان تعرف ان العمليه لا مش بالشكل ده. ده يعني دي سلسله لباب المقالات اخونا. طب ما احنا بنعمل، عايز ايه من السلسله ده؟ احنا بنعمل حاجه احسن من لباب المقالات، احسن من السلسله. لا، ما فيش حاجه اسمها شركات تشتري السياسيين في الكونجرس ومجلس الشيوخ، فالشركات هي اللي بتتحكم في كل حاجه. الشركات ما بتشتريش، لا بتشتري، لكن في جهات كتير. الموضوع مش قايم على مجرد شركات فقط، الموضوع مش قايم على شركات فقط، قايم على شعبيه، وقايم على حاجات حزبيه، وقايم على توازنات. وبعدين الشركات ده مش مجمع شركات كلها، في شركات متنافسه وبيضربوا بعض اصلا. فايه حته ان لا الشركات هي المتحكمه، كان في كيان فوق قومي متجانس هو اللي بيحكم؟ الكلام ده مفيش الكلام ده، الشركات اصلا دي بتنافس بعض. والقرار السياسي في امريكا زي ما قلت لك، ان شاء الله في كتاب هجيبه لك، هو بالانجليزي، هحاول اجيبه لك ان شاء الله المره الجايه. الكتاب ده بيشرح بالتفصيل ايه اللي بيحصل. العمليه فيها لوبيات، واللوبيات مش لوبيات، في لوبيات سلاح، ولوبيات شركات تكنولوجيا، في لوبيات لوطيه، في لوبيات يهود، في لوبيات عرب على فكره جوه. اللوبي في امريكا حاجه، اداه سياسيه بتستخدمها رسمي، بتروح تدفع ان يبقى في ناس لوبي ليك جوه. يمكن الناس ما تعرفش الحاجه دي يا جماعه، اللوبي دي حاجه رسميه في امريكا، انت بتروح تدفع لناس ان هم يدافع عن نفسك، عن ويعملوا لك تحالفات في الكونجرس. فاللوبي ده مش حاجة سرية ومش رسمية وبتاع، لا ده رسميا عادي في أمريكا، ده حاجة رسمية القانون عاملها، تروح تدفع للناس عشان تعمل لك لوبي جوه عادي. حلقة تشرح طريقة اتخاذ القرار في أمريكا؟ لا دي هتبقى محتاجة مذاكرة 3 4 شهور عشان أشرح لكم بالتفصيل إن أنا أقدر أعملها في حلقة واحدة إزاي، لأن الموضوع معقد جدا في أمريكا. ده عيب الديمقراطية، عيب واحد. أنت شفت حلقة الشعبوية اللي إحنا عاملينها آخر حلقة في القناة، اللي قبل الحلقة قبل الأخيرة في القناة، الشعبوية أو أزمة في الفلسفة الديمقراطية؟ الديمقراطية مليانة عيوب، الديمقراطية مليانة مصايب، مش مليانة عيوب بس، مصايب بتخلي بتفرغها من معناها أصلا. بقى إيه معنى الديمقراطية؟ حكم الشعب. اتفرج على حلقة شعبوية، واللي عايز يقرأ في كتاب بوبوليزم از ميتافيوري أهو أدعوكم، وفي كذا كتاب عن البوبوليزم طبعا، عندك كتاب زي أجيب لكم الكتب اللي أنا بعتمد عليها في مسألة الشعبوية دي، الشعبية كظاهرة يعني. بصوا في حاجات مقدمات صغيرة، ده بتاع روتليج، بوبوليزم ان انترودكشن، ده حاجة بسيطة تتعرف بيها تمام، ما اظنش حتى كمل 100 صفحة، 100 صفحة. وعندك في كتاب تاني كالتشرال ابروتش تو بوبوليزم، ده الكتاب ده برضو بس ده ابروتش معينة عشان تفهم بيها البوبوليزم، مش انترودكشن زي التاني. ده كتاب برضو بقترحه لان بيناقش مشكله الفلسفه الديمقراطيه اصلا مع الـ مع الـ ك ليه ليه البوبوليزم الشعبويه دي ازمه للديمقراطيه، البوبوليزم از ميتا ايديولوجي، برضو كتاب مهم والنقاشات بتاعته ثريه جدا. وطبعا بقى في واحد من المراجع الكويسه قوي في الموضوع دوت، يعني انا احسن حاجه عرفت اوصل لها، في حاجات تانية انا عارف بس يعني ده احسن حاجه عرفت اوصل لها في ايديا، البالجريف هاند بوك اوف بوبوليزم، ده كتاب بقى زي ما انتم شايفين كده كتاب محترم في البوبوليزم، بيشرحه جايب اليمين الامريكي جوه اتعرض ليه وتعرض لاوروبا، لو متذكر كان اتعرض برضه اليمين في اوروبا. دي الحاجات، اقروا الشعبويه، الديمقراطيه مليانه مصايب، مليانه مصايب يعني. قلت لكم الشعبويه دي الكابوس بتاع الفلسفه الديمقراطيه، اي حد بيقول لك الديمقراطيه هي الحل والديمقراطيه الليبراليه هي الحل، قول له تعالى نقرا، تعالى نتكلم في الشعبويه، خده في الشعبويه واتفرج على هيتسحل.